ريادي من بلادي الحلقة 14 مع رؤوف شبايك. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. واليوم أنا حماسي متزايد وأكيد نار الحماس مشتعل. اليوم إحنا منسجل حلقتنا في صبيحة 1/1/2015 مع ريادي. أنا شخصيا بعتبره ريادي وضيف متميز من مصر ابتدأ رحلته من زمان شوي, من بدايات ظهور الانترنت ومن بدايات ظهور التكنولوجيا, واستطاع على مدار السنوات أنه يأسس لحاله اسم متميز في عالم التكنولوجيا وفي عالم الانترنت. راح أعرفكم عليه أكثر, ولكن خلوني بالبداية أرحب بضيفنا المتميز السيد رؤوف شبايك. رؤوف يعطيك العافية. الله يخليك, تسلم يا رب. جاهز للإقلاع؟ يلا بينا. يلا. رؤوف مدون مصري بلش رحلته في عالم التدوين من سنة 2004 لما أسس مدونة شبايك. هذه المدونة الرائعة المتخصصة في مجال تطوير الذاتي وريادة الأعمال, واللي بسميهم رؤوف العصاميين اللي هم رواد الأعمال, بلشوا رحلتهم من الصفر وبلشوا رحلتهم من إمكانيات متواضعة حتى يحققوا مراتب عالية من النجاح. طبعا رؤوف رحلته في عالم التكنولوجيا قبل هيك زي ما خبرنا هو مبلش من 98, ولكن شوي شوي تدرج في الموضوع إلى أن حقق حاليا له قاعدة متينة من المتابعين والقراء على شبكة الإنترنت, وساهم في تحقيق وتقديم محتوى عربي رائع جدا وذو قيمة عالية في الوقت اللي احنا نفتقر فيه فعليا, يعني لمحتوى يكون محفز وأصيل ونابع من حب ذاتي لريادة الأعمال للتطوير الذاتي. رؤوف شبايك هو مصري خريج كلية التجارة لعام 92, وبعد رحلة عمل طويلة في مجال الصحافة والمجالات التقنية يعمل حاليا في مجال التسويق الإلكتروني وإدارة حسابات الشبكات الاجتماعية في دبي, وأكيد هو الآن مقيم في الإمارات العربية المتحدة. أخي رؤوف, أنا أعطيت مقدمة سريعة عنك, شو رأيك الآن تحدثنا أكثر عن حالك وتعطينا فكرة أكثر عن عملك في التدوين وعن عملك الحالي؟ أشكرك أخي سعيد على المقدمة الجميلة دي, وأشكرك أنك أديتني الفرصة أن أتكلم لجمهورك. إن شاء الله ربنا يسلمنا. أهلا وسهلا فيك. في فايدة ممتعة. أنا يعني أحب أعرف نفسي أن أنا محب للقراءة وللكتابة وللتقنية. يعني بدأت بعد التخرج في 92 كنت محب لمجال الكمبيوتر وكده. طبعا في 92 التقنية ما كانتش سهلة زي النهاردة, وما كانش الموضوع واضح وكده. يعني الواحد كان بيدخل في مجال جديد بيستكشف بيشوف الأسرار اللي فيه وكده. مع الحب القراية طبعا وحب الكتب والكلام ده كله, بدأت في تصميم زي ما انت قلت أول موقع ليا بال HTML, وكان يعني في 98 في الفترة دي كان يعني الاكتشاف ان انت تقدر تعمل موقع انترنت بالعربي. الناس النهاردة عندها انت تكتب بالعربي حاجة سهلة, لكن في البداية ما كانش سهل أبدا. كان في مشاكل في الكودينج, التشفير, كان في صفحة تشفير لمايكروسوفت, ما كانش لسه في حاجة اسمها جوجل, كان في صخر لو تفتكر الشركة دي في الكويت كان لها فضل كبير على على تعريب اللغة العربية وعلى اللي هي تعريب ويندوز قبل ما مايكروسوفت تعمل عربي. كانت البداية يعني صعبة, وفوق كل ده ما كانش في معلومات كفاية. يعني النهاردة انت بتدخل تعمل سيرش على جوجل تلاقي معلومات كتير, لا احنا في البداية كنا يعني احنا بنتعلم حاجة ونقولها لبعض وكده, يعني كان الموضوع صعب شوية. يعني انا يعني دايما زي ما قلت لك في الاول, انا بحب قراءة الكتب جدا والمجلات, ولما بحب لما الاقي معلومة جيدة يعني بكتبها لنفسي واشارك بيها بقية الناس بحيث ان انا بعد كده ارجع لها. و يعني حتى انا دايما اقولها ان حب الكتابة ده اكتشفني مش انا اللي اكتشفته. يعني أنا دايما أقول إن أنا كنت مرة شغال في شركة كتكنيكال سبورت ماسك النتورك وكده, فصاحب الشركة دي فجأة في يوم كده جمعنا وقال لنا أنا هعمل جريدة اللي هي تابلويد كل أسبوعين عن الإنترنت, كنتم مطالبين إن أنتوا تكتبوا فيها وما عنديش حد يقول لأ. فجأة كده لقيت إن أنا يعني واحد لازم يكتب بقى, فبدأت أكتب كم مقالة كده يعني بحكم المضطر بس, فلقيت الناس أعجبت بيها جدا وبقى عندي طلبة وكده. وبدات ان انا في 98 اعمل كام موقع بالعربي زي ما قلت لك بال HTML في الطفل. يعني حتى قبل الدريم ويفر كان في موقع، كان في برنامج اسمه هوم سايت كان بيسمح لك ان انت تكتب بالعربي. كان الدريم ويفر ما يسمح لكش ان انت تكتب بالعربي، كان لازم تعمل تريك طويله كده وتضيع وقت. فبدات ان انا اكتب على الانترنت بالعربي وكتاباتي دي جابت لي فرصه ان انا اجي اشتغل في دبي في مجال الصحافه وكده. ف يعني انا دايما بحب اقول نفسي ان انا محب للقراءه، محب اكتر لموضوع الرياده ورياده اعمال وكده، والناس بتوفقني في تعريفي ده. يعني ده انا باختصار شديد ده تقدر تقول هو ده رؤوف شبايب. يعني وإحنا سعيدين جدا رؤوف إنك معنا اليوم في برنامج ريادي من بلادي، ورحلتك سعيد تمام. أكيد غنية وثرية وفيها كثير مراحل يعني راح نتحدث عنها اليوم إن شاء الله، وراح تكون ذات قيمة عالية لمستمعي برنامج ريادي من بلادي. وأعزائي عشيرة الرياديين في كل مكان، أنا شخصيا من المتابعين يعني لمدونة ولأعمال رؤوف، واستفدت منه كثير في رحلتي. وبجوز أخي رؤوف اللي ببحث في الانترنت عن المحتوى العربي اللي بيقدم مواضيع عن ريادة الأعمال، وحتى لو انها شوي يعني في مواضيع انت بتكتبها شخصيا، في مراجعات عندك للكتب، في عندك مقالات خاصة انت بتكتبها او اشياء بتترجمها من كتب، فعندك يعني فعلا تنوع كبير. ولكن القاسم المشترك بين هاي الامور اسلوبك الجاذب، اسلوبك البسيط في تقديم المحتوى، وهذا بتوقع اخي رؤوف اللي خلى فعلا مدونة شبايك الان من المدونات الأولى في الوطن العربي، واللي بتجذب شريحة واسعة من المتابعين من مختلف الأعمار والبلدان أكيد. بس خلينا نبلش أخي رؤوف بحكمة أو مقولة أنت بتحبها، يعني إحنا دائما العرب معروف عنا حبنا للحكمة، حبنا للشعر، حبنا للأمثال، ومنحب نختزل تجارب سنين طويلة بكلمة أو كلمتين. فياريت تشارك معنا حكمتك المفضلة اللي بتشجعك وبتعتقد أنها فعلا ساهمت في استمرارك على الدرب وتقدمك في طريقك نحو النجاح. شوف يا عزيزي، أنا عندي دايما نصيحتين لأي حد بيجي مثلا يشكي لي من حاجه، بيبعت لي بالايميل يقول لي حصل مشكله وكده، هم حاجتين دايما بقولهم. في الحكمه الصينيه اللي هي الراسخه طبعا، اللي هي مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه. والحكمه الثانيه اللي هي الحكمه الانجليزيه اللي هي slowly but surely، يعني هتمشي بشويش، هتمشي ببطء لكن في الاتجاه الصحيح. مشوار الالف ميل يعني انت عندك، انا اتعاملت مع ناس كتير عبر المدونه، يعني ابسط مثال شباب عربي راح مثلا تعلم في امريكا او في انجلترا ورجع لقى الفرق الى حد كبير ما بين الغرب وما بيننا كبير، سواء في العقول سواء في التكنولوجيا سواء في كذا، فبيبقى بيصيبه الاحباط يعني. فانا دايما بقول حتى ان دي دايما يعني ناس كثيره بتبعت شيلي فاقول لها، يعني من ضمن الحاجات اللطيفه اللي بقولها، احنا كلنا نعرف العقاد، العقاد كان كاتب مصري وكان يعني له باع كبير في التاليف وفي الكتابه وكده. صحيح. دايما احب اخفف عن الناس اللي بيبعتوا لي شيك اقول لهم العقاد لما اتولد وكان بيعيط، كان بيعيط واقن واقن ولا واقن واقن ولا واقن واقن، بمعنى يعني هل هو كان بيعيط بالضم ولا بالفتح؟ يعني طبعا هي سخريه بسيطه بس معناها ايه، يعني واحده واحده، يعني احنا في العالم العربي محتاجين تغيير لا جدال في كده، مش هختلف مع حد، لكن مش هينفع تعمل تغيير في يوم او في ثانيه او في دقيقه. وبعدين احنا يعني دي ارض الله ودي خلق الله وده كون الله، يعني احنا مستعجلين على ايه؟ احنا علينا ان احنا نحاول ويجي الجيل بعد ما يحاول تاني وهكذا لحد ما نوصل، يعني ملهاش حل تاني، يعني اليأس مش هيوصلنا لحاجه. فانا دايما حتى بقولها لنفسي يعني سلولي بتشول، يعني انا بحاول في المدونه ان انا اغير العقول، اغير المفاهيم. طبعا ما بيحصلش، الموضوع بياخد سنين، بس يعني مشوار الالف ميل طويل اي نعم، بس كده او كده اوله خطوه، يعني مهما كان مشوارك طويل لازم تبدأ بخطوة. انت ابدأ الخطوة وربنا سبحانه وتعالى بيسر وبيكمل. يعني دي انا دايما بقولها للكل، المطلوب مننا كتير بس لازم نبدأ، مش هنوصل واحنا في حياتنا مش مشكلة، بس المهم ان احنا نسلم الراية متقدمين عن النقطة اللي بدأنا منها. وارجو يعني ان الناس كتيرة تشارك في الموضوع ده وتعمل بيه وتقبله، يعني كلنا عايزين نغير بلادنا للأفضل، بس يعني حكمة اللي انا مش هتغير فيهم. يا سلام عليك أخي رؤوف، وفعلا يعني إحنا بأمس الحاجة في بلادنا للشباب بتحلى بالصبر وبالمثابرة، مش من أول تجربة، مش من أول محاولة يضب غراضه ويرجع ويقول خلاص يرفع راية الاستسلام ويحكي أنا فشلت. لا، الحياة مش هيك، الفشل هو شيء في العقل، أنت عندك في داخلك، أنت بتفشل نفسيا قبل ما تفشل في أرض الواقع، والفشل بكل بساطة هو التوقف عن المحاولة. فبالتالي يعني لو لاحظنا إحنا إذا بتيجي زوبعة وعاصفة من الأمطار القوية ممكن إنها تزيح كثبان وتزيح أشجار وتزيح بيوت وتكون مدمرة. فأحيانا الاندفاع الزايد عن اللزوم والزايد عن الحد بجوز يكون له أثر مدمر، ولكن بقطرات المي المتتابعة على مدار السنوات تستطيع فعلا الأمطار الخفيفة إنها تشق الصخر. فهنا عنا إحنا جهودنا بدها تكون أكيد في المكان الصحيح، وبده يكون عندنا الصبر والمثابرة. وأنا بشكرك أنك شاركت معنا هذه الحكمة وهذه المقولة اللي أنت بتعتبرها مقولتك أو حكمتك المفضلة. وأنا لي تعليق بقى على تعليقك. تفضل. شوف، يعني أنا بفضل الله قرأت قصص نجاح كتيرة جدا ونشرتها ولا نشرتهاش وكده. أنا في رأيي الخاص يعني الإنسان مطالب منه أن يجتهد، لكن في نفس الوقت التوفيق من الله عز وجل بيده. يعني ده بيفكرني بقصة سيدنا إبراهيم لما ربنا سبحانه أمره بالنداء أو الأذان عشان الناس يأتوا بالحج. فأنت فكر فيها، سيدنا إبراهيم واحد لوحده في الصحراء، ويعني أقرب ناس ممكن يكون على مسيرة 2-3 أسابيع، بس يعني هو سيدنا إبراهيم نفذ وعمل عليه ورفع صوته بالأذان وربنا سبحانه ساعده بالبلاغ. في قصص النجاح القاسم المشترك في الناس دي اللي نجحت، طبعا في منها ناس نجحت من اول مره، بس دي يعني ايه يعني عدد قليل، خلينا ما ينفعش نأسس عليهم نظريه. العدد الكبير حاول وفشل وحاول تاني وثالث ورابع، ولما تعب واجتهد بتلاقي بقى السماء بتتدخل وتساعده هي بقى من عندها، خلصت القصه على كده. فده اللي مطلوب مننا، ان احنا نجتهد. هنفشل ده طبيعي، احنا يعني ما احناش سوبر ولا احنا ملايكه، يعني هنعرفها من اول مره. بس اللي بيفرق الواحد عن تاني زي ما انت قلت، الفشل الفعلي هو ان الواحد ما يقومش تاني بعد ما يقع. هنقع ويعني هيحصل لنا مواقف صعبه جدا، ناخدها يعني بعدين نرجع نقوم تاني. ده شيء مهم جدا. اي حد عايز ينجح لازم يكون مستعد ان هو هيفشل كتير، لكن اللي بيفرقه فعليا عنه وعن غيره انه بعد ما يفشل يقف يتعلم ويحاول تاني، ما يبطلش المحاوله التانيه دي. طيب أخي رؤوف، كل إنسان ناجح مر بلحظات تحدي وإحباط، وأحيانا بنحكي إحنا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني ممكن أنت تحاول شيء معين وما يزبط معك من مرة ومرتين وثلاث، وتكون أنت بهذيك اللحظة اعتقدت أنه خلص يعني هاي نهاية العالم، ولكن في سبب معين خلاك تستمر واكتشفت أنه المحنة اللي صابتك أو هاي المشكلة هي كانت بداية طريقك لنجاح أكبر. وفي حكمة أو في مقولة حلوة مبارح قرأتها بحكي لك، يعني السهم أخي رؤوف إذا بده يصيب الهدف لازم يرجع لورا شوي حتى ينطلق بقوة من القوس. فبالتالي أنت بالحياة إذا صابتك الست باكس اللي بنسميها، صابتك لحظات أنت رجعت فيها لورا شوي، خليك متفائل دائما، ممكن فعلا هاي الرجعة تكون انطلاقة وتعطيك دفعة قوية جدا للأمام. فبدنا منك تشارك معنا أخي رؤوف واحدة من اللحظات هاي اللي مرت فيك خلال رحلتك، وتخبرنا شو تعلمت منها وكيف تعاملت معها. والله شوف، يعني انا تجدني دايما مركز على موضوع المدونه عندي، هتلاقي دايما اجابه اسئلتك من واقع المدونه دي. فانت هتوفقني ان تغيير العقول اصعب شيء في الدنيا. انت ممكن تغير صحيح اي حاجه، تروح تجيب واحده جديده ترمي القديمه خلاص، لكن عشان تغير الافكار والمفاهيم ده اصعب شيء ممكن. الجانب الناس اللي يعني كثيره ما تعرفوش في مدونه شبائك، ان انا اول ما بداتها وبدأت تشتهر شوية بشوية، كمية التعليقات السلبية والهجوم الشخصي و يعني انت النهاردة لما تيجي تتكلم على ريادي وبتعرف تلاقي ناس مصدقاك، لكن انا في البداية كان في تكذيب. يعني بيل جيتس مثلا نجح لانه كان من عيلة غنية وكان كده كده حينجح. ستيف جوبز نجح يعني كان حينجح مش محتاج يعمل حاجة، لو كان قاعد في بيته كان النجاح حيجيله. يعني اللي انت شايفه النهاردة لا، يعني انا وناس تانية تعبنا كتير على ما غيرناه. في البداية انا بتكلم في 2005 2006 2007 كان الوضع مختلف، وضع على المستوى العربي. ناهيك ان المحتوى العربي كان قليل، ناهيك ان يعني المحتوى كان في الاول ديني بالاكثر، بعدين ابتدى ينتقل بقى يبقى طبيخ ومش عارف، ابتدى يبقى ابراج، وبعدين ابتدى يبقى اخبار واخبار فنانات وكلام من ده، يعني الرياده وكده. يعني انا مش هدخل في تفاصيل كتيره، بس يعني انا هقول لك ان انا كنت ساعات يعني عارف تكتب الموضوع تعبان فيه، اكتبه وانشره بالليل واروح الشغل وارجع بقى مستني اشوف التعليقات. يعني نفسي الاقي ناس عارف يعني ايه ادركت السعاده الفكريه اللي انا وصلت لها لما وصلت يعني لخصت كتاب او كتبت قصه او كده، تدخل تلاقي تعليقات يعني عارف الديليت شويه عليها يعني عارف. لا واو يعني انا وانا بصراحه بعد الله عز وجل مدينه الفضل الزك، يعني انا كنت بقريها التعليقات دي كانت طبعا بتصطدم نفسيا يعني بالفكر، يعني عارف المقاومه الفظيعه، وانت عارف يعني النقد العربي انت عارف عندنا لطيف جدا، يعني لا بيدخل للاب ولا الام ولا حاجه خالص. صحيح. يعني احنا للاسف فعلا بنشخصن الامور اخي رؤوف، واحنا بيكون انتقادنا للشخص مش انا للعمل. مرات كتيره كان دايما اكتب عن حد تلاقي دايما الانتقاد جاي لي انت، وانت عملت ايه وانت ايه وبتاع. انا حتى يعني احب ان انا اقول النقطه دي للساده اللي بيسمعوك وكده، ان انا يعني انا عمال بكتب عن قصص ناجحين، طب فين قصه نجاحك انت المال؟ يعني عملت كام مليون؟ فانا يعني كان ليا اختيار شخصي، انا كان ممكن فعلا ان انا اقعد اقرا الحاجات دي وانفذها لنفسي المشروع واقفل على كده وخلاص، او ان انا اشارك المعلومات. انا شايف ان مشاركتي للمعلومات اللي انا بعرفها افضل من ان انا اطبقها على نفسي وبس. يعني لو انا اتعلمت 10 حاجات ونشرتهم وساعدت الناس يتعلموهم، فالعشرة دي هتتضرب قول في 1000 أو 10,000، دي يعني هيبقى لها نجاح كبير وفضل كبير. يعني يعني ده كان يعني انت بتقول لحظات التحدي والإحباط، كان هو دايما ده أكتر سؤال بيجي لي. يعني انت بتحكي لنا مثلا عن مارك زكربيرج انه عمل يعني من ضمن الهجوم الفظيع اللي كان عليا لما قلت ان شركة نوكيا بتغلط لما بتعمل منتجات كتيرة قوي، فطبعا كان الاتهام وانت عملت ايه، وطبعا بقى تلاقي انت مصري عملت ايه وايه اللي طلعك بره مصر، كلام كتير من ده يعني عارف، هجوم شخصي جامد. الحمد لله بفضل الله تعالى يعني اخر 2 3 سنين الموضوع ده قل، العقول اتغيرت، لكن هي فعلا لحظات التحدي كانت في بدايه التدوين تغيير العقول، وده انا بقوله لاي حد بيبدا تدوين او كتابه في مجال جديد، تغيير العقول بيبقى صعب وبيبقى فيه اصابات، بس لازم الواحد يكمل عارف عشان توصل، يعني عشان توصل للي انت عايزه، الهدف اللي انت عايزه، عشان تطلع الجبل وتوصل للقمه لازم تتحمل صعوبات الطريق، وما فيش اي حاجه ذات قيمه الوصول لها سهل او تستحق الكلام عنها يعني. بس طبعا اتخطي على اللحظات دي، يعني عشان بس ابقى منصف، التعليقات والهجوم كان كتير، بس كان فيه اللي هي ايه بيسموها ايه اللي هي يعني مصادر الامل كده، ان كان بتلاقي تعليق او اتنين بينسوك كل اللي فات ده، انك تلاقي مثلا واحد سايب لك تعليق مثلا يقول لك يعني بلاش بيدافع عني نيابه عني، يعني الموضوع ده بيترك اثر جميل عندي، بتلاقي ناس بترد على الناس وبترد برد افضل ما انا كنت بفكر فيه مثلا، فدي الحاجات اللي بتخليك تعرف ان انت ماشي على الطريق الصحيح وتكمل وتستحمل مصاعب الطريق. فعلا أخي رؤوف، إحنا بنلاحظ بمجتمعاتنا للأسف بجوز في مجتمعنا العربي تحديدا، عادة النقد بيكون موجه للشخص ما بيكون موجه للعمل. يعني زي ما تفضلت أنت بتنتقد مثلا شيء معين بشركة أو بشخص آخر بعمل شخص آخر، فبصير النقد اللي جايك طب أنت مين، أنت شو عملت حتى أنت تحكي هيك. ومنتناسى يعني قاعدة راسخة بثقافتنا أخي رؤوف، اللي هي يعرف الحق بالحق. إحنا ما بنعرف الحق بالرجال ولا بنعرف الرجال بالحق. أنا دائما الكلمة الطيبة، الكلمة المعلومة الصحيحة باخذها من مين مكان؟ ليش أنا أروح أدور على هذا الإنسان وأنتقد فيه شخصيا؟ طيب كل ابن آدم خطأ، كلنا يعني عندنا مشاكل وكلنا عندنا جوانب إيجابية وسلبية في حياتنا، ولكن ليش إحنا دائما بنتوجه للجانب الشخصي؟ وأكيد الحمد لله رب العالمين زي ما تفضلت الآن الأمور تغيرت، ووعي المتابع العربي على الإنترنت أو بغير الإنترنت أكيد تغير وتطور، لأنه صار في يعني إدراك للحاجة لمثل هاي الأمور اللي بتحفزنا للكتابات، سواء في مدونة شبايك أو الكتب، وحتى يعني برنامج ريادي من بلادي الآن بيحاول يقدم فائدة بهذا المجال. إحنا بنحاول نعزز مفهوم الريادي، وزي ما تناقشنا معك قبل هيك أخي رؤوف، إنه فعلا الريادي مفهومها واسع كثير، وأنت يعني بجوز تكون ريادي وما تكون عارف إنه أنت ريادي، أنت بتعمل مشروع معين أو دائما بتفكر بالتطوير والتحسين فأنت ريادي، ولكن مفهوم الريادي يعني entrepreneurship بجوز ما يكون وارد على بالك. وأخي رؤوف، مثل ما في لحظات فشل، وهذا اللي بخلينا نتابع زي ما تفضلت، أكيد في لحظات فخر ولحظات سعادة وإنجاز، وأنا وحضرتك عم توصف التعليقات السلبية والكم الهائل من التعليقات السلبية، ولكن بتلاقي لك تعليق أو تعليقين بينسوك كل شيء. أنا تخيلتها فعلا زي صحراء قاحلة وأنت ماشي فيها ولقيت واحة فيها نخيل وفيها مي وفيها في. فبالتالي بدنا منك أخي رؤوف تشارك معنا لحظة من اللحظات اللي حسيت فيها بالفخر خلال رحلتك ومسيرتك. هي برضه هتكون من تدوين ومدونة. يعني أنا فاكر من الحاجات اللي أنا بفتخر بيها فعلا، كان عندي في 2008-2009 قارئ من تونس. القارئ ده برضه يعني ده ما بيقولوا كده أصابته طلقة الريادة أو اللي هي الانتربنور باج. هو كان شاب صغير لسه، حتى مش عارف تقريبا في الثانوي أو كده، لكن هو بص في الموجود حواليه، لأن هو في مجاله كان عايش تقريبا على جبال أو كده أو في صحراء. المهم فكان مهتم بتربية اللي هي الغنم والماعز والمعيز وكده. فعجبني فيه حاجة لطيفة جدا. أنا كنت عملت مسابقة عايز يشتري كتب، أنا هشتريها له بس يقول لي عايزها ليه يعني. فقال لي على 3 كتب أنا كنت طلبت يعني هو كتاب واحد بس أنا انتهيت أنا اشتريت أكثر من كتاب. إزاي يعمل الجبنة من لبن الغنم. وكان الكتاب حتى ما لقيتوش في امازون امريكا، جبناه من امازون اوروبا، وحتى جاب لي لقالي كتاب بالفرنسية بقى مساعد يقرا فرنساوي فساعدني ان انا ازاي اشتريه له. الموضوع ده تم واشتريت له كتب وبعتها له وخلاص. طبعا يعني انا عملتها 5، هو ده الوحيد اللي رجع بنتائج ايجابيه. يعني بعد مرور 2-3 تقريبا انقطعت العلاقه ما بيني. المهم في يوم من الايام بدور في الانترنت يا سائد، فلقيته عامل مدونه بالعربي وشارح كل التفاصيل وحط معلومات جميله جدا. ازاي ان انت لو عندك غنم او غنمتين مثلا، اللبن تاخده في اي وقت، تاكلها ايه عشان تجيب احسن لبن، اللبن ازاي تحافظ عليه، لو عايز تعمل الجبنه الفونيه تعمل ايه وايه وايه وتضيف ايه وتلحق بايه وبتاع. هو الكتب وصلته بفضل الله واستفاد منها ونشر المعلومات دي وكده. وبفضل الله اكتر ان هو ابتدى يحكي ان الموضوع نجح معاه كمشروع يعني، ابتدى يكبر ويزود عدد الغنم. يعني انا بدي المثال، طبعا هتلاقي هجوم يعني. حتى انا دايما في البلوج عندي ساعات بختم بقول لهم ارجوكم بلاش تعليقات تبا لك لهذا جماعتنا. يعني مثلا لما اكتب عن واحد نجح مع غنمتين 3، يعني احنا عايزنا نسيب اللي في دينا نعمل نجمع غنم؟ قال لهم ابدا، انا بديك الفكره وانت خدها طبقها زي ما انت عايز. يعني يعني انا واحد اهو يكاد يكون بدوي عايش بره المدينه، بس سبحان الله كان مهتم انه يتعلم، وانا كنت سبب ان انا ساعدته، والمساعده لما كتبته واستفاد بيها وساعد ناس تانية. فالفكر ده انا بحب دايما اغرزه في القراء. يعني انا قريت عن فترات النهضه في تاريخ الأمم اللي قبلنا، دايما يا سائد بتلاقي في ناس بتيجي سبحان الله يعني بتبقى محبة للعلم ومحبة لنشره. دي من ضمن الأساسيات في النهضة. يعني انت لو تعالى بص للعرب المسلمين مثلا، راحوا الهند في ناس تخصصت في الترجمة، قعدت تترجم من الهندي للعربي وحطتها في كتب وبعتتها للدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية خدت الكتب ونسختها عملت منها أكثر من نسخة وبعتتها لبقية الأمصار. المسلمين الاوائل قروها استفادوا تمام وبنوا على الترجمات اللي في الاول. لو ما فيش جيل المترجمين كان ايه اللي هيحصل؟ كنا يعني ما كانش في علم هينتقل. الموضوع ده بيتكرر في يعني عارف الثقافه الغربيه، الثقافه الصينيه، الثقافه اليابانيه وكده. وده دايما اللي انا بحب ان انا يعني اطلبه من الناس. يعني انا ساعدت، يعني انا مثلا بيجي لي ايميل مثلا واحد بدا شركه صغيره وعنده مشكله، فاللي ربنا بيفتح عليا بيه بقوله كده، بس دايما بقوله في الاخر ايه، علم اللي بيشتغلوا معاك عشان يروح يفتحوا الشركات بعد كده. ما تخافش من ان هم يكبروا ينافسوك، الرزق كبير، رزق من عند الله، بس نقل العلم ده دايما اللي انا بطلبه من الناس. يعني مثلا في واحد في المغرب كان بعت لي ان هو قرا كذا كذا، يعني قرا مقاله عندي وراح، يعني مثلا اقول لك مثال، في المغرب شاب لطيف ربنا يوفقه يا رب، انا كنت حطيت تدوينه اسمها ابحث عما تملكه واستفد منه، عباره عن قصه واحد سواق تاكسي في انجلترا، سمع نصيحه في الراديو، واحد بيقول شوف انت ايه الحاجات الموجوده في دنيتك واستفيد منها. بص الراجل ده كان سواق تاكسي، كان مستني زبون ساعتها، فبص فلقى قدامه عربيه التاكسي اللي شغال عليها، قال لك طب انا دي استفيد منها ازاي؟ قال لك بس اتفق مع سواق تاكسي تاني هو يشتغل عليها بالنهار والسواق التاني يشتغل بالليل. الفكره الصغيره دي السائد خليته ان هو يعمل شركه تاكسيات كبيره، ودخل بعد كده في التسويق وباع الشركه وعمل وبقى يعني ما شاء الله رجل اعمال ناجح ناجح يعني ومليونير. ابتدت ان هو سمع نصيحه في الراديو. الراجل الشاب اللي في المغرب عمل ايه؟ قال لك انا عامل شركه برمجه صغيره، طب استفيد من الموضوع ده ايه؟ لقى ان محدش بيستخدم اجهزته بالليل، فسمح لناس تانية تستخدم الاجهزه دي بالليل اللي وقتها مش نافع، الشباب الصغير بتاع، فبقى الكمبيوتر بيشتغل 24 ساعه. ده سمح له ان هو يكون عنده فريق مبرمجين كويس وكده يعمل برامج وبتاع، ولسه حرام بيجاهد في المغرب، الوضع في المغرب طبعا محتاج صبر وجهد. هي دي لحظات الفخر اللي انت بتسالني عليها، انا ببقى فخور جدا لما ادخل والاقي ان انا الموضوع اللي انا تعبت فيه يعني انت عارف انت المشكله في الانترنت لما بتلاقي موضوع ما ينفعش تاخده وتترجمه وخلاص، لا لازم تقعد تدور هل الكلام ده صحيح ولا لا، لان اي حد ممكن يقول اي حاجه على الانترنت، يعني مفيش حاجه تامه. فلازم انت لما بتلاقي قصه او موضوع تدخل تدور وتتاكد، ما يعني تشوف وجهات النظر، يعني ممكن واحد يشوف موقف يحكيه من زاويه بس في زاويه تانية الموضوع وهكذا. فاي موضوع انا انت بتلاقيه مكتوب عندي بيبقى فيه وراه تعب وفيه وراه سهر، يعني الموضوع مش ان انت تلاقي مقاله ترجمه ويلا انتهينا، لا لا لا. الموضوع بعدين عشان تدور تلاقي الموضوع يستحق ان هو النشر، بيبقى موضوع متعب. فلحظه الفخر لما تلاقي التعب اللي انا تعبته ده له نتيجه ونتيجه ملموسه، هي دي فعلا يعني عارف قمه الفخر. يعني انا بكون في قمه السعاده لما حد يبعت لي يقول لي ان هو قرا موضوع وقام مطبقه في الواقع بالطريقه الفلانيه وحصلت له نتائج ايجابيه بعدها، دي بحس فيها ان دي قمه نجاح يا سائل، يعني ما فيش اكتر من كده. وان شاء الله فعلا تكون هاي النقطه اخي رؤوف هي القاعده اللي بتغلب على المتابعين والقراء والمستمعين على الانترنت او في الحياه العمليه، انه دائما معظم الناس يستفيدوا، يعني ياخذوا الفكره اللي انت بتحكيها، ياخذوا النصيحه ويطبقها بحياته، يجرب يشوف بتزبط معي ولا لا. وزي ما تفضلت اخي رؤوف، المقاله لما تطلع اونلاين لما انت تنشرها الناس بجوز بتشوف عدد الكلمات، ممكن صفحه صفحتين، ولكن ما بيشوفوا حجم الجهد اللي نحط وراء هاي المقالة حتى تطلع، وحتى أنت فعلا على أمل أنه تقدم فائدة للناس. وهذا الحال مع كل الأعمال الريادية، الأعمال الإبداعية، الأعمال الفنية، دائما في جهد كبير وراء الكواليس بتم، زي جبل الجليد، يعني بيكون عندك أنت قمة الجبل ظاهرة ولكن في 75% أو أكثر من الجبل أسفل المياه فما بيظهر للناس. يعني ممكن هذه الشغلة أخي رؤوف تغري البعض انه الموضوع والله سهل، كتابة المقالات على الانترنت سهل، يلا خلينا نعمل مدونة ونكتب، او اني افتح شركة الموضوع سهل. وهذا بيقودني لسؤالي الثاني عن لحظة الوجدتها. يعني دائما زي ما تفضلت اي شيء ببلش من فكرة، سواء شركة كبيرة او مشروع صغير، بقالة، محل صغير في لبيع مستلزمات مثلا منزلية، مدونة على الانترنت، موقع، يعني بأي شيء بلش من فكرة. فبدنا أخي رؤوف تشارك معنا كيف إجتك الفكرة هاي، ممكن تحكي لنا عن مدونة شبايك أو عن شيء آخر أنت عملته في حياتك من لحظة ما إجتك الفكرة للحظة ما وضعتها في قيد التنفيذ الفعلي وبدأت يعني تتيك أكشن على هاي الفكرة وتحطها في حيز الواقع. يعني يمكن الشيء اللي حابب أتكلم عنه بدايتي مع موقع خمسات، يعني هي دي برضو هي مش شريكة قوي يعني، بس أعتقد أنها هتكون ذات فايدة للمستمع. أنا عندي يعني عارف كون الواحد بيكتب عن قصص النجاح وكده، فبيبقى في زي اعتقاد سائد خاطئ إن أنا الأمور معايا ماشية وإن أنا ناجح جدا، وإن أنا عشان ناجح جدا فبالتالي بكتب عن النجاح، وإن أنا يعني لو اتحطيت في موقف كذا او كذا كنت اكيد حافشه والكلام ده كله. طبعا الوضع غير كده، يعني الواحد عمل مشاريع كتيره، في منها اللي نجح، في اللي ما نجحش، في اللي فشل بنجاح. يعني الواحد مش بيحكي عن كل حاجه، وفي حاجات لسه مشاعر لسه يعني الواحد بيجهز فيها حتى يأذن الله ان احنا نكتب عنها يعني بعد ما بنضحك. كنت عايز احكي عنه، عن خمسات. ان خمسات طبعا الهجوم عليه ان هو عباره عن نسخه العربي من موقع فايفر الامريكي. هو انا ما بداتش معاه كده، يعني انا بدات ان انا قريت خبر في يوم ان في موقع بفكره دي اسمها فايفر والكلام ده كله. دخلت على الموقع، طبعا يعني هو كان في امريكا بس هيك الاثنين المؤسسين وكانوا اسرائيليين، بس لقيت ان مفيش دعم للغه العربيه فيه، والموقع ما كانش مهتم قوي ساعتها ان هو كان مركز على السوق الامريكيه. فجت لي الفكره كده، يعني عارف زي يوريكا شويه، او وجدتها ان انا طب انا ليه انا ما عملتش النسخه العربي؟ يعني احنا كلنا بنشتكي مثلا ان مفيش عربي كفايه، مفيش دعم للغه العربيه كفايه. دايما روح اي مؤتمر كده عن الانترنت بالعربي، وحتى يعني من ضمن السخريه تلاقي مثلا مؤتمر كبير في اي بلد عربي عن قله المحتوى العربي على الانترنت. طيب تدخل المؤتمر تلاقي ان في بيتكلموا انجليزي، عرب بيتكلموا انجليزي، صحيح، فبتعرف دي نعم. اجابه السؤال خلاص. يعني المهم انا يعني ايه، مش عايز اكون من الشاكين وعايز اكون من اللي بيغير. فقلت انا ابدا بنفسي واعمل النسخه العربي من فايفر. انا كنت مقتنع ان فايفر ده هو فايفر باختصار اللي ما يعرفوش، بيدخل الواحد زيي بيقول والله يا جماعه فطير انا ممكن اعمل كذا مقابل $5، عجبك ابعت لي الفلوس، بتبعتها لي عن طريق الباي بال، خلصنا متشكرين، لو عايز تشتري تاني. فكره بسيطه جدا طبعا، $5 على المستوى العربي بعد تحويل عمله وكده مبلغ لا باس به، يعني بعض البلاد العربيه يعني الواحد لو باع له 2 3 جيج من دول واخد بالك، يعني كانه شغال في وظيفه بدوام كامل يعني. فما كانش في اللغه العربيه في الوقت ده برضو، اعتقد لو لم تخني الذاكره كنا في 2007 2008 في الفتره دي. كان اللغه العربيه لا زال اللغه الانجليزيه ذات عائق قدام ناس كتير انها تشارك، وفي ناس يعني عايز العربي بس. فقلت ان انا ابدا بنفسي. فانا ماليش باع طويل في البرمجه، يعني انا بدات في بدايه حياتي ببرمج بالسي بلس بلس وكده على صغير على البص، وبعدين نقلت على الاتش تي ام ال، وبعدين حاولت شويه في 98 بقى كان في البيرل والسي جي اي. السي جي اي ده لغه برمجه، لو يعني لو نسيت حرف تلاقي السيرفر كله وقف، يعني ما فيش ايرور مسج حتى، انت قاعد تدور بقى الغلط كان فين وكده. فكان يعني ماليش حظ كبير في البرمجه وكده. فطالما الموضوع هيدخل فيه مال، ووقتها كمان برضو احب اوضح ما كانش في مواقع عربي كتيره شغاله على الباي بال. كان ان انت تقبل الباي بال الدفع والشراء عن طريقه حاجه جديده برضو، كان موجود مواقع انجليزيه بتوفر، بس المواقع العربيه كان لسه حاجه جديده. المهم يعني على المدونه اتكلمت وطلبت الناس ان هي اللي عندها استعداد في البرمجه وكده انها تدخل معايا في المشروع ده وكده. ولقيت مجموعه شباب لطيف كانوا في غزه في البرمجه وكده يعني، واستطلعت فيهم الخير وبدانا وكده. قعدنا تقريبا قعدت معاهم سنه، ما بين تأجيل لتأخير لمشاكل لناس سافرت أجازة لناس مش عارف حصل لها إيه. يعني أنا حتى اتكلمت مع مدير الشركة دي وقلت له أنتوا خذلتوني، يعني أنا كان عندي أحلام وأمال أكتر من كده لموقع خمسات، وفي الآخر اضطريت إن أنا أبدأ موقع خمسات. وبفضل الله يعني كان في مشاكل كتيرة، بس لأن الشباب اللي بيقروا في المدونة وكده كانوا متعاونين وتحملوا الأخطاء دي وفادوني. اللطيف بقى في الموضوع ده اللي انا عايز الناس كلها يعني يا ريت لو خرجت من المقابله دي كلها بالمعلومه دي، يكون اكون يعني نكون انا وانت انجزنا كتير. في بدايه اول سنه خمسات انا تقريبا لو هنتكلم بقى بحساب الفلوس انا اعتبر فشلت فيه. الشركه اللي انا اخترتها طلع ان هم ما لهمش تجارب سابقه في التجاره الالكترونيه، كانوا بيتعلموا. الوضع في غزه ما بيساعدش ان هم يدينا نتائج بروفيشنال زي بره، ودي حاجه لازم اتقبلها يعني. وكده اللطيف في الموضوع يا سعيد ان انا في الفتره دي اتعرفت على عبد المهيمن اللي هو مسك خمسات النهارده وما شاء الله عليه ماشي فيه جامد. اتعرفت مثلا برضو عن ناس من سوريا، اتعرفت على عمر خاصه برضو من سوريا اللي هو النهارده يعتبر رجل الثاني او الثالث في شركه حاسوب اللي شركه خمسات، شاب من فوق الممتاز وله مستقبل جميل جدا ربنا يوفقه. لما كنتش انا بدات خمسات اللي هو فشل في دنيا الفلوس والربح والخساره، ما كنتش هتعبها على الناس دول، ما كنتش هتلاقي خمسات النهارده. يوريكا يعني، عارف الواحد لازم يبدا، ما يبقاش الواحد بيشتكي وخلاص. يعني النهارده اي حد بيشتكي من اي حاجه، ما تشتكيش، عملت ايه عشان تصلحه؟ يعني في حفره في الشارع، خد شويه رمله كده وانزل تحطهم في الحفره. ما تشتكيش من المطب، عملت ايه عشان تصلحه؟ ما تشتكيش من اخلاق الناس، انت اخلاقك ايه عشان تصلح الناس، تجبرهم بالادب ان هم يكونوا كويسين. ده اللي حصل معايا، ان انا يعني تعبت من كتر الشكوى، فقلت انا هعمل حاجه. انا ماليش في البرمجه، جبت ناس بتبرمج، طلع ما بيبرمجوش. بس في الطريق اتعرفت على ناس كويسين جدا، وبفضل الله تعالى سبحان الله، لان ربنا كان عارف ان هي كويسه. زي ما انا قلت لك قبل البرنامج، السماء تدخلت وانقذت خمسات، ان عبد المهيمن وافق ان هو يبرمج الموقع من البدايه، لان البرمجه تعرف اي مبرمج لما يدخل على برمجه سابقه ما بيرضاش، لازم يتبرمج هو. وكان من توفيق الله عز وجل ان عبد المهيمن النهارده ماسك خمسات افضل مني، والفريق اللي ماسك خمسات كمان يعني من فرق العمل العربيه اللي الواحد يتشرف بيها بصراحه ويسعد بيها. وهم اي نعم بيمشوا بخطوات صغيره، لكن انا ما عنديش اي ذره شك ان هم يعني باللي هم بيعملوه في الظروف اللي هم قدامهم وبكميه الاستثمار اللي عندهم، انا شايف يعني انا في وجهه نظري الشخصيه الضعيفه انا احطهم في نفس الليفل اللي احط في نفس المستوى اللي احط فيه جوجل مثلا. طبعا جوجل عمل حاجات كتير، بس جوجل لما بيحتاج مهندس بيلاقي 1000 يتقدموا له، لما بيحتاج مبرمج بيلاقي مليون. حاسوب وكده والفريق هناك، لا الموضوع صعب يعني، لا هيقدر ينافس جوجل من حيث المزايا وكده، بس بنفس الوقت بيلاقي برضه. فأنا شايف إن يعني لو لخصت أنا مشواري، أنا أعتقد إن خمسات أكون، على فكرة يعني الناس ما تعرفش أنا بدأته وما عرفتش أكمله يعني، بس الناس اللي خدوها بعد مني وكملوا أنا سعيد جدا بيهم يعني. وفي لحظة غرور كده يعني بقول لنفسي إن لو كنتش أنا بدأت ما كانش هيبقى فيه خمسات، فيعني دي بتعرف بتعوضني شوية عن البداية الصعبة الخمسات. فدي يعني كوني حتى يعني انا النهارده ما اقدرش اقول مثلا نجاح خمسات انا سبب فيه، لا انا بدات وخلاص وقعدت يعني، عارف عملت خطوه وخرجت من المسار وسبت غيري يكمل. عارف انت في العربيه دايما المثال ده دايما اقراه كتير في كتب التحفيز، انت عارف موتور العربيه بيبقى له موتور صغير اللي هو ستارتر او المارش. صحيح. الموتور ده وظيفته ايه؟ انت بتديله كهرباء يلف الموتور، فالموتور الكبير بقى اللي هو المحرك البخاري يدور. الموتور ده صغير وظيفته بس ان هو يدور، عارف، يخلي الموتور الكبير يبدا، بس ملوش حاجه تانية. اول ما الموتور يكبر، اول ما المحرك الاساسي يدور تلاقي المحرك الكهربائي ده بيخرج، خلاص انتهى. انا دي وظيفتي، ده اللي انا حاسس ان انا بعمله. انا ببدا تمام، بخلي الشباب بقى من بعدي يكملوا هما وينطلق. وانا كان نفسي بصراحه ان انا اكرر مشروع خمسات، يعني انا بعد خمسات الناس مش حاولت كذا موضوع، بس للاسف ما لقيتش التيم. يعني انا بعتبر ان انا الحاجه لسه اشتغل فيها ان انا الاقي التيم، يعني عارف الفريق العمل اللي يقدر يساعدني. طبعا انا يعني عملت ناس كتيره وما شاء الله ناس جم وخدوهم على الساهل، بس يعني الحاجه برضو الواحد بيسعد بيها. ان انا حتى دايما لما ابدا في المدونه عندي، انا بخلي ناس بتعامل مع شركات صغيره انها تعمل لي القالب والسيم وكده، فدايما اقول لهم انا مش هقدر ادفع لك فلوس كتير، بس انا وعدك يعني مفيش حد اشتغل معايا الا ونجح وبقى شركه كبيره، بعد كده عندك فلان وفلان وفلان كلهم بداوا معايا مجهولين، بس بعد كده النهارده خلاص عشان تتكلم معاهم محتاج تاخد ميعاد من السكرتيره يعني. فهي دي لحظه يوريكا، يعني هي مش يوريكا قوي يعني، بس هنمشيها يوريكا. فعلا قصة رائعة أخي رؤوف، وأنا دايما بحكي يعني حتى في برنامج ريادي من بلادي، أنا مش هدفي أعرض قصص النجاح، يعني أحيانا قصص النجاح، وكان معنا ضيف رائع من فترة قصيرة بيحكي لك القصة التي تروى أخي رؤوف هي قصة الصعود على الجبل. ما حدا قاعد على قمة إيفرست وكتب كتابه هناك، وكتب كتاب يعني عن نجاحه وعن مشاعره على القمة. دائما قصة الصعود وقصة الهبوط اللي هي القصص التي تروى. وفي كلامك وانت بتحكي عن رحلتك مع خمسات ورحلتك مع البرمجة وكيف فشلت في البداية وكان خيار، بجوز انت غلطت اللي اخترت الشركة هاي، ولكن لو ما اخترتهم او لو ما اخترت انك تبلش في موقع خمسات من الأساس. ما كنت تتعرف على ناس رائعين بعد ذلك، على ناس فعلا أخذوا هاي الفكرة وطوروها ومشوا فيها لمسافات بجوز أبعد من المسافات اللي أنت ممكن نفسك تمشي فيها. وبتعرف أخي رؤوف فعلا يعني شيء عظيم أنه الإنسان يكون هو المحرك الستارتر اللي حكيت لنا عنه اللي موجود في السيارة، لأنه عادة الإقلاع يعني هاي هي النقطة اللي بتتطلب أكبر جهد، بتطلب يكون عندك فيث عالي، يكون عندك إيمان عالي بفكرتك. هاي اللحظة اللي ما بتلاقي حدا يدعمك فيها، لأنه أنت بعدك ما نجحت، أنت بجوز ما إلك وجود في خريطة الريادة أو في خريطة النجاح، فأنت محتاج تقنع الناس، محتاج لجهد كبير حتى تقنع الناس أنهم يمشوا معك، إنهم يدعموا فكرتك. وعادة في البداية بيكون الجهد الكبير عليك أنت، وبنعرف كلنا أخي رؤوف أنه نسبة كبيرة من الوقود اللي بتصرف الطيارة في رحلتها بيكون هو فقط للإقلاع، وبعد هيك لما تصير بالجو بتكون الأمور أسهل. وهذا الحال أخي في كل المبادرات الريادية وفي كل الأفكار اللي بلشت جديد. صحيح، يعني وحتى في برنامج ريادي من بلادي أخي رؤوف، يعني لما كان البرنامج مجرد فكرة وكنت عم بحاول أقنع الناس أنه أنا حاب أعمل برنامج زي هيك، البودكاست شيء موجود في العالم مش موجود عندنا بقوة، أنا حاب أدخل في هالمجال، حاب أعمل برنامج، هاي تصور إلى البرنامج، كثير ناس حكوا لي أنت يعني بتخبص، أنت شو بدك تعمل، سيبك من الأفكار هاي، المشاكل هاي، ليش بدك توجع راسك، شو رح تستفيد. ولكن رح تلاقي بعد ما تسألك 100 شخص رح تلاقي واحد أو اثنين يؤمنوا في فكرتك وهم ما شافوها، وفعلا هم يكونوا المحرك الستارتر اللي ساعدك على الانطلاق والبداية. وأنا بشكرك على مشاركة القصة هاي معنا أخي رؤوف، وعلى شجاعتك، لأنه في كثير ناس بجوز ما يكون عنده الجرأة أنه يحكي عن الفشل تبعه أو يعترف أنه هو أخطأ بمرحلة من المراحل، ولكن مجرد شجاعتك برواية هاي القصة أنا بحييك عليها، وأكيد استفدنا منها كثير، وأصدقائنا عشيرة الرياديين في كل مكان رح يلاقوا فيها فائدة كبيرة يطبقوها في حياتهم. وأخي رؤوف بعد ما مرينا على محطات في الماضي وفي الحاضر، ومحطات نجاح وفشل وأمور مختلفة في مسيرتك، حابين نتعرف الآن باللحظة الحالية بعام يعني بنهاية 2014 بداية 2015، بهالفترة هاي شو اللي بيحفز رؤوف شبايك على العمل والإنجاز؟ هل في مشروع جديد أنت شغال عليه أو في هدف أنت الآن تسعى لتحقيقه وبتحب تخبرنا عنه؟ شوف يعني أنا حشاركك معلومة ناس قليلة اللي تعرفها، يعني شوف مدون الشباك دخل على 10 سنين، يعني أنا عدى علي مواقف كثيرة كنت قررت فيها أن أنا يعني حوقف كتابة في مدون الشباك لظروف شخصية، لظروف العمل، لا بتاع لشوية هجوم، كان ساعات الهجوم بيبقى قاسي جدا، بيبقى عنيف ويبقى أثره مدمر. إنما الشيء فعلا ده اللي حتى يعني أنا دي نقطة دايما بناقشها بشدة مع القراء عندي، لما بدخل ألاقي تعليق، يعني حد بعت لي رسالة بيقول لي أنا دخلت عندك قريت كذا، بصيت في حالي، حسنت، وحصل معايا كذا وكذا وكذا، وده يعني بعد فضل الله يعود ليك، ودي نتيجة شغلك اللي انت عملتها. هو ده يعني عارف اللي بيمثلني تعب السهر، تعب القراية، الصداع اللي بيجي لك، الإحباط اللي بيجي لك لما بتضيع ساعتين ثلاثة وبتلاقي إن القصة مثلا صاحبها كان كذاب أو نصاب أو ماركتر عايز يبيع وخلاص، وطلع الكلام يعني لغاية تبرر الوسيلة. الكتابة عملية متعبة، عشان تكتب عن حاجة الناس عايزاها شيء مش سهل، عشان تلاقي الفايدة دلوقتي النهاردة في عالم الإنترنت شيء مش سهل. الكتابة بتاخد وقت كتير وبتحتاج أعصاب، وبتحتاج عارف يكون البال ضايق والكلام ده كله. اللي فعلا اللي بيحفزني هي الرسائل اللي القراء بيبعتوها لي، ازاي استفادوا من الرواية. يعني انا دايما بشجع الناس وبحفزهم، بس انا بتيجي عليا مواقف محتاج انا كمان اللي يحفزني. يعني الدنيا ما بتمشيش على حال واحد او بتستمرش على حال واحد، هي زي بيقولوا ups and downs، يعني او زي ما بيقولوا عندنا في الاغاني الشعبيه في مصر، يعني حبه فوق وحبه تحت. صحيح صحيح، نعم. لكن انا فعلا صدقا يعني سبحان الله، يعني عارف الواحد بيمر بتجربه مثلا بيكون نتيجتها يعني ياس شديد بغض النظر عن السبب، وخلاص يعني عارف يعني مش هينفع بقى ان انا اكمل، لازم اسيب المدونه دي عشان اهتم بكذا او بكذا، او انا بكتب ليه لما كل اللي بيجي لي يعني يا ناس ساكته يا ناس بتهاجم. على فكره انا في حاجه احب اقولها للناس اللي بتزور المدونه عندي، انت شايف مثلا انا عندي حوالي 26 الف تعليق يا ساءة المدونه منشور. ما شاء الله، يا سلام. عايز اقول لك ان ممكن يكون عندي 50 او 60 الف تعليق سبام، ناس داخله يعني عارف يقعد يقول لك كلام كبير، في الاخر تلاقي مثلا موقعه ايه، اخر ملابس الفنانات، اخر فضائح الممثلين، كلام من ده. في 25 او 26 الف تعليق تاني انا بمسحه، تعليق يعني عارف قمه السلبيه وقمه الاحباط، يعني عارف انا ممكن اكون سلبي لكن احبس سلبيتي دي على نفسي، لكن في ناس عايشين في الحياه دي عشان ينشروا السلبيه. يعني عارف لما تدخل بعد تعب زي بقول لك وتلاقي تعليق سلبي زي ده. انا حتى اذكر في مره ان انا كنت خليت صديق ليا كنت مسافر، فخليته يدخل على المدونه يعمل لها متابعه وكده، فعلى النصيب يعني جاله تعليقين ثلاثه خارجين لاقصى درجه. فبيقول لي ايه ده ليه كده يعني، ده انت لو يعني لو لو راقصه شعبيه مش هيقولوا لك كده يعني. ف زي ما قلت لك سائد يعني، حتى دي نصيحه بديها لك انت، تغيير العقول موضوع صعب جدا بس احنا محتاجينه. ف يعني حتى ان شاء الله انت كمان اكيد بيكون بيجي لك اللي هي التعليقات، الناس سمعوا حاجه واستفادوا ونفذوها، اكيد دي عارف بتحسسك ان انت انجزت يعني عارف ان ده صحيح. يعني مدونه عندي يعني عارف زي ايه، زي ما تكون ابني او بنتي كده، ماي اون بيبي. فبالتالي لما بلاقي الناس بتستفيد منها هو ده فعلا يعني ده المحفز رقم واحد. يعني انا كذا مره ببقى راجع تعبان وبخلص الايميل قبل ما انام بحيث ارد على الناس، فبيجي لي تعليق مثلا من السودان اللي انت ما تعرفوش، يمكن ان في عرب في تشاد وبيقروا في المدونه، في الصومال يعني تخيل الصومال برغم اللي بيحصل فيها بس في شباب عربي جميل متفائل وبيدور عن المستقبل. بيجي لي ناس عرب في الصين شغالين هناك متابعين المدونه، من ماليزيا، من اندونيسيا، من اماكن من السويد، يعني السويد ما شاء الله فيها كميه عرب كبيره متابعين عندي، في فرنسا حتى. حتى اللطيف يا سائد بيجي لي ناس من المغرب بيكتبوا لي بالفرنساوي، فانا انت أها. عارف الفرنساوي بتاعي زي الياباني بتاعك كده بس. فبدخل على جوجل اترجم ويعني اشوف فحوى يعني هم حرام فاهمين العربي بس لسبب او لاخر مش قادرين يكتبوا بالعربي، يكتبوا الفرنساوي او الفرنساوي اسهل ليهم. فانا من هنا احب اقول ان انا ما معرفش فرنساوي، واللي عايز يكتب لي فرنساوي ما توقعش رد يا جماعه. يا انجليزي يا عربي يعني. أو على الأقل مش رد بالفرنساوي، يعني ممكن ترد عليه لا يعني بالعربي عارف كمان. ممكن بالفرنساوي كبير قوي، ميرسي بونجور كده يعني بس مش اكتر. ففعلا اللي بيحفزني يعني عارف كذا مره الموقف ده حصل معايا فعلا ببقى خلاص يعني شايف ان انا ايه تعبت كتير ومفيش يعني ايه فايده اللي انا بعمله. يعني انا عارف انا بشر، انا محتاج ان انا التعب كتير اللي انا بتعبه في الكتابه يعني فدت الناس بايه؟ طب لو مش مستفيد طب خلاص يعني بيجي ناس كتير ساكتين، طب ما اسكت انا كمان يعني انت احسن مني في ايه، ما انت ساكت طب انا هسكت انا كمان، يلا خلينا نبقى كلنا بقى سكوت سكوت. فانا المحفز رقم واحد الرسائل الناس بتبعتها لي بيحكوا لي فيها قصصهم. انا مش طالب شيء في المقابل، لا شيء مالي ولا مادي ولا اي حاجه، انا بس طالب ان الناس تقرا وتنفذ وحالها يعني حياتها تتحسن. انا المدونه اللي انا عاملها دي يعني املي من الله عز وجل ان انا يعني على المدونه دي على ما تنتهي كده يكون مثلا في 1000 عربي حياتهم اتحسنت، وال1000 دول يخرجوا يحسنوا كل واحد منهم يحسن حياه 1000 اخر يعني هو كمان بدوره، وتبقى هي دي يعني هي دي قمه الانجاز عندي، وهو ده الشيء الوحيد اللي بيخليني مكمل لغايه النهارده. يعني فعلا لولا رسائل اللي بتجيلي والناس بتحكي لي استفادوا ازاي انا كنت قفلت المدونه دي من بدري. يعني المدونه تعب كبير وزي ما قلت لك يعني باب مشاكل يعني. وارجو ارجو ارجو الناس لما تسمع كده يعني عارف اي حد بيعمل اي موقع عربي ما تدخلش عليه بكلمه تشجيع، مش هقول لك ادفع له فلوس صعبه، انا عارف الموضوع ده صعب قوي على النفس، بس الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه عارف بتساعد كتير. وبعدين حرام حرام حرام يعني يكون عندنا شباب عربي شغال وتلاقي ان الشباب المتحرك هو السلبي والشباب الايجابي هو الساكت، عارف يعني يعني انا حتى كنت كتبتها على تويتر انا دلوقتي عشان طبعا راجل قديم شويه، كنت تابعت مواقع عربي بدات وللاسف النهارده بشوفها بتقفل، سواء بقى ما فيش دخل ما فيش مساهمه ما فيش الناس اشتغل يعني انشغلت وراحت لحاجات تانية. ف يعني عارف، مش عايز حد يبخل بكلمة كويسة. يعني حديث ما معناه، يعني من كلمة يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هي دي بالظبط. عايز تصمت يبقى تصمت عن الشر، لكن طالما عندك خير قول الخير ما تسكتش، وإلا هتلاقي مواقع قفلت بكتير. يعني احنا قاعدين نشتكي ان مفيش محتوى عربي، طب احنا عملنا ايه؟ يعني مش عايز انت يعني ان انت تصنع او تخلق محتوى عربي، ساعد وشجع الناس اللي بتعمل محتوى عربي. أنا جدا مستمتع بإجابتك أخي رؤوف، ويعني هنا بحضرني أني أوجه رسالة لكل المستمعين برنامج رياد من بلادي، ولكل متابعين المحتوى العربي سواء مدونة رؤوف شبايك أو غيرها على الإنترنت. الناس اللي فعلا عندهم الإيجابية وعندهم الخير، يا جماعة إحنا العرب مشهورين بالكرم، وأكيد لما يعني الكرم مش فقط هو الكرم المادي، الكرم بالابتسامة، الكرم بالمديح، بالضيافة، بحسن الضيافة، بحسن المعاملة. فأكيد يعني رائع جدا لما إحنا نرتقي بمجتمعنا ونشوف دائما المشاركات الإيجابية على الإنترنت وعلى غير الإنترنت حتى بالحياة العملية. لا يعني أخي رؤوف المشاركات الإيجابية إنه إحنا الآن بدنا الناس تنهال علينا بتعليقات المديح، يعني ما تفهمونا هيك، ولكن إنك تكون إيجابي أحيانا ممكن توجه نقد بناء، تأشر لي على غلط أنا عملته وتحكي لي طيب أنت ممكن تصلحه بالطريقة هاي، أو تأشر لي على شيء صح أنا عملته وتقول لي والله أنا استفدت منه هيك وبشكرك عليه. أكيد بالنهاية الواحد يعني هذا اللي بيحفزه واللي بيخليه يستمر. وأنا الرسائل اللي بتيجيني أخي رؤوف من مختلف أنحاء الوطن العربي، من ناس سمعوا البرنامج واستفادوا منه، أكيد هاي بتحفزني أن أستمر زيادة. وبتفاجأ بعض الأحيان أنه في أصدقاء لي متابعين شديدين للبرنامج، يعني كل الحلقات تابعوها واستفادوا كثير منه، وبلتقي فيه بالصدفة بيحكي لي وأنا والله متابع لبرنامجك وبشكرك على الحلقة الفلانية وأنا تغيرت في حياتي هيك وهيك، ولكن طيب أنت ما كتبت لي ولا تعليق، أنا ما عرفت أنك متابع إلا الآن. فطيب أنت تابعت البرنامج، ممكن عندك فكرة زيادة تضيفها، ممكن عندك مثلا تعرف شخص ناجح ممكن أستضيفه في البرنامج. فدائما خلينا سباقين للخير، دائما خلينا أكتيف مش باسيف، مش متلقي سلبي، أنا فقط مثل الإسفنجة، أنا بمتص المحتوى، بمتص المعلومات، بمتص الخبرات. فخلينا دائما احنا نكون انتر اكتف، احنا نتلقى المحتوى نستفيد منه ونعكس خبراتنا عليه للناس اللي حوالينا، نعلم المعلومة هاي لأقاربنا لأخواننا، وأيضا نرد الفضل لأهله. يعني احنا مشهور كثير في بلادنا انه دائما احنا بنعمل اقتباسات كوبي بيست، ولكن ما منرد الفضل، ما منحكي، ما منكتب اسم المؤلف، ما منكتب اسم المصدر. واحنا ان شاء الله املنا دائما بعشيرة رياديين مستمعين برنامج متابعين مدونة رؤوف شبايك انه احنا ان شاء الله وصلنا لمجتمع على الانترنت، مجتمع راقي، مجتمع ايجابي باستمرار. بس قبل ما نسيب الموضوع ده، بس انا يعني عارف انا مش عايز بس كلام يبدو سلبي او حاجة، او ان انا يعني ما لا، انا احب اقول برضو ان انا عندي ناس في مدونة بيساعدوني كتير. يعني انت مثلا تذكر ان انا عملت ترجمة كتاب بارت اوف وور او فن الحرب، صحيح صحيح، وده برضه نعم. على فكره كان من ضمن يعني بداياتي مع عدم الشكوى. يعني الكتاب ده انا كنت دايما من وانا صغير اسمع عنه واقرا ان الناس بيعملوا له بيستشهدوا مقالات وكده. ففي يوم من الايام قاعد كان نفسي ان انا اشوف نسخه عربيه منه، طب ما فيش نسخه عربي، طب اعمل ايه؟ قلت انا ابدا اترجمها وخلاص. لقيت يعني اشتريت نسخه او نسختين او يعني كتاب او كتابين للترجمه، ولقيت ان الترجمه مقتضبه وقصيرة ومتكفيش، لا تفي الكتاب حقه. فأنا الإضافة اللي أنا عملتها في فن الحرب إن في النص الأصلي وفي تعليقات المعلقين، اللي هو الناس اللي على مر السنين حاولوا يفسروا كلمات الكتاب ده وكده. الموضوع ده أنا بدأته كنت يعني بترجم كل، هو عبارة عن 13 فصل كلهم قصيرين، بس لأنه هو مختصر جدا فمعنيه كتير. فأنا كنت بنشر كل فصل حوالي أسبوع أو أسبوعين وكده. أنا عايز أقول إن الكتاب الناس بتقراه النهاردة ساعدني فيه ناس كتيرة في تصحيح الأخطاء، ساعدني ناس إن قالوا لي الفقرة دي مش واضحة أعيد صياغتها تاني. فأنت النهاردة لما بتقرأ في مدونة شبايك أي شيء، الناس اللي كانوا بيساعدوني في الأول بدون مقابل، وناس ساعدتني إن طلبت مني إن أنا ما أذكرش اسمها، يعني هي مساعدة الراجل ده وكده. عايز اقول لك ان عندي قارئ للمدونه في الاردن عندكم، شاب ما شاء الله عليه يعني، بس هو طلب عدم ذكر اسمه، بيعمل لي تدقيق لغوي للكتب اللي انا وفرتها كذا مره، يلفت انتباهي يقول لي رؤوف الفقره دي مش واضحه، رؤوف الفقره دي بتتعارض مع الفقره الفلانيه، قال لي مثلا دي متناسبش القارئ العربي، شيلها افضل. فانا مدين للناس دول كلهم. في مصر برضو قارئة برضو شابة، يعني سبحان الله، دي برضو لما تيجي تكتب كتاب محتاج اكتر من عين، زي بيقولوا اجنبية كده، يعني غريبة عن كتاب تقراه. فالاخطاء اللي شافها هو في الاوضه وصلحها كانت غير الاخطاء اللي الاخت الثانيه شافتها في مصر وصلحتها، يعني اتنين بيكملوا بعض. ف يعني انا مش عايز ابان سلبي ان في عندي مثلا تعليقات وفيهم، لا، في برضه ناس ساعدوني كده طبعا بفضل الله عز وجل، وانا مدين ليهم. يعني المستوى اللي انا وصلت له النهارده في الكتابه ده بفضل ناس قالوا لي ملاحظات بناءه زي اللي انت قلتها بالظبط يا سائد. لما يجي تكتب مثلا واحد يقول لك لا من الاعراب ده الصح وده كده، وفي ناس جميله جدا طبعا للاسف يعني مساهمتهم قلت، بس يعني ان شاء الله يرجعوا، تلاقيه يقول لك ايه انت كتبت كذا بس انا شايف الافضل انك تكتب كذا عشان كذا وكذا. يعني عارف نعم الاسلوب في النقد البناء بيفرق كتير. يعني ممكن واحد يقول لك ايه ده انت ما درستوش عربي في بلادكو الصح كذا، وفي واحد يجي يقول لك انا شايف انت قلت كذا يعني، بس انا شايف الافضل كذا والامر ليك يعني. فأنا فعلا زي ما أنت قلت يعني يعني التعليقات مطلوبة، بس تكون برضو زي ما أنت قلت مش يعني مشكور وخلاص وانتهينا، لا، يعني يكون فيها إضافة وفايدة وأنا بستفيد، بفيد الناس تاني، عارف، تبقى الحلقة بتستمر. يعني أنت النهاردة في البرنامج في الموقع بتفيد الناس بتسمع بتستفيد بتفيد غيرها، ده اللي إحنا عايزينه في الآخر. صحيح، وإحنا هدفنا دائما نوصل لمجتمع عربي راقي أخي رؤوف، ونكبر الأسرة اللي بنبني فيها، اللي هم الناس المتكاتفين الإيجابيين اللي عندهم حب العلم وحب نشر العلم وحب نشر الخير، لأنه بالنهاية هاي هي الوسيلة الأساسية لنهضة بلادنا، وهاي هي صحيح، الوسيلة الأساسية لتطورنا كأفراد ده بكل بالبداية، تأكيد. وبعدين حتى نساهم بتطور مجتمعاتنا. ورؤوف أنا كثير مبسوط بحواري معك اليوم، وأكيد يعني مش حاب أنه أقاطعك بأي إجابة على الأسئلة، لأنه دائما كلماتك رائعة وإفادتك للبرنامج رائعة جدا. وهلأ وصلنا للجولة السريعة، وقبل ما ندخل بالجولة السريعة خلينا نتوقف لبريك صغير وبعدين منكمل. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل، ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. رؤوف أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. أهلا أهلا. الجولة السريعة مثل ما بتعرف إحنا بنسألك أسئلة سريعة وبدنا منك إجابات سريعة وملهلبة، شو رأيك؟ يلا الله يعين. يلا، قبل ما تدخل عالم الريادة، شو العائق الأساسي اللي كان منعك أنك تصير ريادي؟ أنا في وقتي يعني أول ما اتخرجت من الجامعة ما كانش في حاجة، كانش في ذكر اسمه ريادي خالص. كان يعني الحديث في المجتمع اللي أنا كنت فيه إنك يا دوبك تاخد وظيفة وتكرر وظيفة والدك وخلاص على كده. يعني فكرة ريادة، فكرة إن يبقى لك الشغل الخاص بيك، دي كانت فكرة مش موجودة خالص. يعني عارف الفكرة ما كانتش، يعني ريادي دي ما كانتش معروفة أصلا يعني. فهو ده يعني في رأيي الخاص، هو ده أعتقد إن ده كان العائق الكبير. يعني الله يعيننا نحن نغيرها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد أنها ساهمت بنجاحك. شوف، الناس ما تعرفوش عني إن أنا سريع الغضب جدا، يعني إن أنا يعني الغضب عندي عالي، بس مقابل العادة السيئة دي يعني من فضل الله تعالى بعد ما بهدى بيبدأ الواحد كده، يعني بعد ما فورة الغضب تعدي عندي طولة بال، ويعني ممكن أقعد في حاجة أحاول فيها ب 12 ساعة ورا بعض، وتكون برضو محصلة ال 12 ساعة دي مفيش نجاح، بس عندي طولة بال بفضل الله تعالى. واعتقد لولا كده ما كنتش يعني عارف تلاقي المقالات اللي انت شفتها ولا المدونة اللي بقى لها كام سنة برضو. فدي من فضل الله عليا ان هي بحاول كتير، بحاول كتير، ما بنجحش انا في حاجة في مرات، بس دايما يعني ما بيأسش بسرعة بفضل الله تعالى. رائع. وأنا أصدقائنا عشيرة رياديين في كل مكان بدعوكم أنكم تزوروا موقع رؤوف شبايك مدونته، لأنها فعلا هي تحتوي على كنوز معرفية ممكن تفيدك كثير بحياتك. وبأكد لكم أنه رؤوف عنده صبر ومثابرة وجلد كبير على بعض الأمور. يعني أنا بذكر كتيب ممكن على الإنترنت أو ملف PDF نشرته عن النشر الإلكتروني، كيف أنك أنت تنشر كتاب إلكترونيا، وكنت تتحدث في وقتها أتوقع موقع لولو، وكيف تعاني أنت لأنه بدك تنشر باللغة العربية وهاي المواقع لا تدع من اللغة العربية، وكيف بدك تنسق الكتاب بحيث أنه تطبع الصفحات بالعكس على أساس أنه الكتاب العربي من اليمين لليسار، وخطوات تفصيلية تنم فعلا أنه أنت قعدت فترة طويلة على هذا الموقع حتى يعني أدركت تماما كيف ممكن نستخدمه للنشر باللغة العربية بشكل صحيح. فإحنا نشكرك أخي رؤوف دائما على القيمة الرائعة اللي بتقدم لنا إياها عن طريق موقعك رؤوف شبايك. شكرا لك. طيب خبرنا كيف بتبلش يومك، شو بتعمل خلال أول ساعة أو ساعتين من بعد ما تصحى من النوم؟ شوف يا صديقي، يعني الإجابة هتكون تقليدية شوية. يعني أنا زي ما قلت لك أنا أب وعندي بنتين، فأنا أول حاجة الصبح نصحى نصحيهم وديهم المدرسة، بنصحى إحنا بقى الله يخلي لك إياهم تسلم يا رب، بعدين نصحى نروح إحنا الشغل، نرجع من الشغل نقعد مع البنتين عملت إيه في المدرسة، بعدين ننيمهم نقعد معاهم شوية، ممكن يعني الواحد لو قرأ له كتاب أو كده يعني. فأعتقد السؤال ده أحسن لك لو تشيله مش هتلاقي إجابة interesting. طيب بدي أسألك إياه بطريقة ثانية أخي رؤوف، وأكيد بطبيعة عملك وكتابتك في المدونة لمدة 10 سنوات، بستوقفني الآن أعرف من حضرتك إيش هي الأوقات اللي بتشعر فيها أنت بقمة إبداعك أو بقمة عطائك أو أنت بتكون فعلا حاب تكتب فيها وبتحس حالك بقمة السلاسة والأفكار بتجيك بسهولة؟ يعني إمتى بتحس حالك أكثر إبداعا خلال اليوم أو خلال الأسبوع؟ والله شوف، هما وقتين، بعد صلاة الفجر. يعني عايز أقولك إن أفضل الأفكار اللي جات لي في حياتي جات لي بعد صلاة الفجر، بسبب ممكن واحد نايم بدري يعني بعدها، أو في آخر الليل، عارف الساعة 12 كده لما الدنيا تهدى وكل ينام، ويكون تاني يوم أجازة طبعا في الشغل. هما دول أهم يعني أكتر وقتين الواحد بتجيله فيها الأفكار. طبعا ده لا يمنع أن أنت خلال النهار ساعات بتجيلك فكرة، بتكتشف أو يعني بتلاقي موقع كده أو مقالة أو كتاب فيديك فكرة هنا أو كده. بس يعني الإبداع عندي بمعنى الإبداع وكده دايما يجيلي يا آخر الليل أول النهار، أول ساعة من النهار دي، عارفه لسه النور بيطلع كده اللي هو الشروق. نعم. دي يعني ده الوقت اللي بيجيني فيه افضل افكار يعني. طيب شو هي اهم نصيحه تلقيتها في حياتك؟ والله شوف، انا دي انا مش فاكر يعني بالظبط خدتها ازاي، بس اعتقد ان هي من زميل اجنبي ليا، كان قال لي بي يور سيلف، بمعنى ان الواحد يكون ما هو عليه، ما يحاولش يغير نفسه او يتزين او ينافق. بمعنى يعني انا مثلا بحب ان انا اقرا في مواضيع الرياده فكتبت عن، حبيت التسويق كتبت عن، حتى انت لو تاخد بالك في التسويق اللي انا كتبت عنه هو التسويق المشاريع الصغيره. الناس طلبت مني ان انا اكتب التسويق للشركات الكبيره اللي فيها 500 موظف 1000 موظف، دخلت في الموضوع ده ما حبيتهوش فما كتبتش فيه. انا عايز للستارت اب اللي هي عندها مؤسس واثنين ثلاثه اربعه معاها، انا بحب المجال ده بكتب عنه. في ناس بتقول لي عايز اكتب عن مدونه كذا عشان الناس عايزه تقراها، بقول له لا، انت عايز ايه؟ يعني كون على سجيتك، كون انت. يعني بيجي لي ناس بيسالوني انا جبت مجموعه مثلا في الثانويه واهلي عايزين ادخل كذا، طب وانت عايز ايه؟ فتلاقيه غاب في الرد وقال لي انا اول مره حد يسالني انا عايز ايه. فانا دي دايما بقولها للناس، انت عايز. يعني جالي واحد كان شاب عربي وبيدرس في تقريبا اوروبا، مش فاكر التفاصيل بالظبط، انما خلاصه الكلام كان بيدرس الماجستير تقريبا. فبعت يعني الى حد ما بيشتكي، يعني انت بتقول ان انا ادرس حاجه بحبها، ان انا بحبه مثلا مش هيفيد الناس او يعني مش هيفيدني او مش هجيب فلوس وكده. قلت له بص، احنا النهارده عندنا كوبي كاتس كتيره، عندنا ناس نسخ كتيره، ما عندناش مبدعين. الإبداع بيبدأ لما الواحد يشوف هو بيحب إيه ويركز في المجال ده والموضوع ده. إحنا عندنا دكاترة كتير، بس كم واحد ضاف نظرية جديدة في الطب مثلا أو في العلاج او يعني كم مهندس مثلا اخترع حاجه جديده لانه بيحب الموضوع. احنا تجدنا مثلا بنتولد ذاكر وانجح وهات اعلى من الدرجات، هخش الجامعه هات اعلى من الدرجات، خش بقى خليك دكتور او مهندس. طب بعدين لا خلف بقى، جوز خلف وهات ناس تانيين اعمل فيهم كده. فين الابداع في حياتنا؟ فين الابتكار؟ فين الاختراع؟ الحياه مش كلها ان انا زي ما كان والدي اكون زيه ونبقى نسخه منه، او الناس كلها موظفين طب انا كمان موظف يعني انا هبقى احسن منهم. لا احنا كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى اداله مزايا في جانب لازم يدور عليهم يلاقي المزايا دي كده. وزي اللي انا بقوله في المدونه يعني الواحد ممكن يقضي حياته كلها بيدور على المزايا اللي في حياته. يعني في ناس بقوا فنانين مثلا عاشوا حياه موظف تقليدي لحد في سن 60 مثلا، يعني عارف قال لك يعني انا عشت الحياه دي وبعدين انا بحب الرسم، ابتدى وهب حياته للرسم. في ناس في سن 45 اكتشفوا انه بيحب ايه وابتدى يشتغل فيها وابتدى من الصفر وتعب واسرته ساعدته لحد ما نجح وعمل. فده اللي انا بقوله للناس بي يور سيلف، يعني دور انت ايه بتحب ايه وخلاص عيش على الموضوع ده. في عندنا ناس كتيره جدا عايشين وفق طلب الوالد او الوالده او الاهل او طبعا رضا الوالدين ده شيء مهم ولازم واحد يعني لا خلاف ان الواحد لازم يطيع والدينا مفيش منها خلاف، بس مش معنى ان انا النهارده عندي 40 45 50 سنه ان انا ما ادورش على نفسي، لا اشوف انا بحب ايه واعمله. مش معنى انا اتخرجت من طب ان انا ما ادرسش كمبيوتر مثلا او ما ادرسش ترجمه او ما ادرسش سياسه او لا، يعني انا عايز الناس كلها يعني اتس نيفر تو ليت، الوقت مش متاخر، لو فاضل لك يوم عيشه على مزاجك. انا كنت ترجمت انت لو تفتكر فيلم بريف هارت او قلب شجاع نعم لما كان بيحفز الاسكتلنديين عشان يعملوا ثوره ضد الانجليز المحتلين وكده، فقال لهم حاجه لطيفه جدا، قال لهم احنا النهارده قايمين وبنقاتل وبندافع عن حريتنا، احنا انتوا ممكن فعلا ترجعوا بيوتكم وتعيشوا، بس اي حياه اللي هتعيشوها هتقعد 50 سنه حتى ما تقول وانت نايم على سرير الموت وقدر الزمن يرجع بيك، هل هتبقى عايز ان انت تعيش كده حياه بدون مخاطره بدون اي حاجه، عارف playing it safe يعني ما بتعملش اي حاجه خالص كده فيها خطر، ولا ان انت تحاول وتشوف؟ كلنا هنغلط كلنا هنخسر، انت بدون اي حاجه بتبقى قاعد بيجي لك المخالفه بتدفعها وانت ساكت، فاهم قصدي؟ فده اللي انا عايزه من الناس، عشنا حياه تقليديه كتير تمام، خلينا نكسر التقليديه دي. انا مش بقول لك مثلا ان يعني خلاص بقى هنصنع صواريخ ونطلع على المريخ، يعني لا مش قصدي كده، قصدي كل واحد يدور هو عايز ايه اللي بيبسطه، سعادته الذاتيه بيلاقيها في اي مجال ويكمل فيها. يعني انا اذكر واحده مثلا بعتت لي علمتها على الكتابه، قالت لي مش عارف انا بتكلم عن الحوامل، قلت لها بتبقى عن الحوامل ايه القضيه ايه المشكله يعني، وكتبت فعلا سبحان الله. واحده تانية برضو قارئه برضو كانت بتعرف تنصح الناس، قلت لها ومال بيعي نشوف عايزه تنصحي في ايه واعملي موقع كده، وسبحان الله من موقع لبرنامج وهكذا. يعني كل واحد يشوف الشغف بتاعه الفاشن ويمشي فيه. ويعني ده اللي انا بعمله، انا بحب الكتابه شغال في الكتابه، بحب مواضيع معينه يعني دايما بيجي ناس اكتب لي عن كذا، بس انا ما بحبش المجال ده اكتب انت عنه. حتى على فكره اخي سائد انا اكتر من مره جالي واحد يقول لي اكتب عن كذا، قلت له ما تكتب انت، اعتبر ان انا بسخر منه. لا ابدا، ليه يعني انت لو حابب الهندسه اكتب عن الهندسه، ليه لا، هتلاقي ناس تانيين واخد بالك وهكذا. رائع. وفعلا يعني اخي رؤوف بي يور سيلف يعني بجوز هاي من اهم النصائح اللي ممكن توجهها لاي شخص بحياته. وهنا بتحضرني مقاله قراتها قبل فتره عن كتاب كتبته ممرضه اتوقع انها استراليه. هذه الممرضه كانت اكثر اشياء يعني ندم عليها من ركض على ايوه سرير، المقاله دي لما قريتها يا سيد اثرت exactly. فيا جامد نعم انا شخصيا، ودي لعلمك يعني انا ما قدرتش استنى لما قريتها، يعني يمكن ترجمتها في نفس اليوم، وكان يعني عارف الحديث كان من القلب يعني. وطبعا على فكره انا مش بقى ترجم انا بقى اعرض، يعني دايما دي غلط صحيح هقولها، انا مش بنقل كل حاجه وباخد اللي بيفيده غير كده بسيبه. لا المقاله دي كانت مؤثره جدا فعلا. وأول شيء أخي رؤوف على القائمة أنه هو بتمنى لو عاش حياته زي ما بده هو. مظبوط مظبوط رائع جدا. ويعني be yourself be yourself دائما، وإلها تكملة أخي رؤوف هذه be yourself because everybody else is taken. مظبوط يعني أنت صحيح صحيح مظبوط، كان أوسكار وايلد ولا مارك توين تقريبا حاجة كده مش فاكر مين. ف فيعني كل الناس مأخوذين بمعنى أنه كل واحد عايش حياته وعايش تجربته، فأنت إذا بدك تحاول تقلد أي حدا ثاني راح تكون أنت الخسران الوحيد بهاي المعادلة. نصيحة رائعة جدا أخي رؤوف. والآن سؤالنا إليك، لما تسمع كلمة ناجح مين هو أول شخص بخطر على بالك؟ شوف يا عزيزي، النجاح إن الواحد يفشل ويقع ويتكسر ويتهاجم ويرجع يقوم تاني ويحاول تاني. أنا كنت نشرت قصة اللي اخترع المطاط أو الكاوتش، إن هو المطاط بتاع اللي هي الدواليب زي ما انتوا بتسموها، أو العجل العربية زي ما بنقول عندنا في مصر. أخد بالك القصة دي أنا نشرتها عندي في المدونة. لما تشوف الراجل ده حياته كلها وهبها لاختراع المطاط اللي احنا بنشوفه النهارده، وفي آخر حياته اخترعه وما كسبش فلوس كتيرة. حتى انا في التعليقات اللي كتبت لي، يعني فين النجاح في قصته ده؟ انت يعني كابتني النجاح ان هو لم يستسلم. الراجل ده تقريبا ما عملش حاجه في حياته غير ان هو اخترع المطاط الصناعي اللي احنا بنشوفه النهارده، وده يكفي بصراحه. انا اشوف المطاط داخل في كل حاجه، يعني صناعه العربيه دي تخيلها بدون مطاط كانت هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه. فانا النجاح حتى كان في مقوله ثانيه بتقول لك النجاح مش ان انت تصيب الهدف من اول مره، النجاح ان انت لما الهدف ما السهم لا يصيب، انك تمد ايدك بسرعه ومن غير تاخير وتسحب السهم الثاني وتحاول ثاني وثالث وعاشر والف مليون لحد ما تنجح. هي ده النجاح. النجاح على فكره اللي بتيجي معاه من اول مره ده بيسموه كده ايه، عارف، فلوك او بالحظ بالصدف. انا ما يهمنيش ده، ان دول عاده بيبقوا 1 أو 2% لا اكثر. انا يهمني 98-99% من الحالات محدش بينجح من أول مرة. اللي انت بتشوفه ده آخر الفيلم، بس الأول الفيلم اللي محدش بيهتم دي كمية اللي هي المحاولات اللي التي لم توفق. وسبحان الله زي ما قلت لك يا سائد، يعني أنا بدأت 5 منجحش، بس أنا نجحت إن أنا أتعرف على ناس، وسبحان الله لم أكن لأتعرف عليهم من غير مبدأ 5. فأنا يعني هو ده النجاح عندي، إنك تحاول وناس تيجي تكمل بعد منك، خلاص بقى تاكل مشيئة الله بقى، سواء النجاح ده حصل في حياتك من بعدك خلاص، بس انت اسمك حاول. على فكرة انا الموضوع ده، انا في يوم كنت بتكلم مع صديق كده ممكن من 20-30 سنة، فكان هو من الناس اللي بيدعو للإسلام، فكنت بشكيل ان انا حاولت مع كذا وكذا ما فيش فايدة. قال لي رؤوف احفر مليمتر وامشي، ويجي واحد من بعده يحفر مليمتر واحد ويمشي. لو كلنا عملنا كده هنحفر البير، لكن لو انت ما حفرتش وهو ما حفرش مش هنحفر البير. فدي انا نصيحة كانت جميلة جدا. ابدأ انك تحفر مليمتر واحد، مش هقول لك سنت، مش هقول لك متر، ملي يعني بصبعك بس كده تعمل اثر في الرملة وتمشي، واللي بعد منك يكمل، وكلنا نكمل مع بعض بنوصل ان احنا نحفر البير وكده. ده برضو ده مفهومي للنجاح. مش شرط ان انت يعني تعمل جوجل الجديد ولا فيسبوك الجديد ولا مايكروسوفت الجديده ولا جنرال موتورز الجديده او كم. ابدا محاوله واحده. انا اذكر عندك من الشاب في فلسطين بيسافر بين فلسطين والاردن، كان حياته صعبه جدا، لا لاقي وظيفه كويسه ولا لاقي اللي مش عارف فيه. فسالته انت عايز ايه؟ قال لي انا ممكن اشتغل في سوق العطاره واعمل حاجات احسن من ناس كتير. قلت ما عملتش ليه؟ طبعا يعني جاله صدمه فكريه وبتاع. المهم حاولت معاه وحاول. عايز اقول لك ان الشاب ده النهارده بدا شركته فعلا، يعني مش شركه، شريكه صغيره، لكن منتجاته بقت موجوده، بقى بيعبيها. هو له طريقه معينه في تعبيه اللي هو الزعتر مش عارف الايه ايه، وبينقي حاجات، بيروح يدور يتعاقد مع الناس يشتريها بنفسه او يستوردها بنفسه. ليه لا؟ هو بدا من لا شيء. النهارده يعني مش شركه كبيره، لكن ابتدى يعمل المنتج بتاعه على مزاجه كده. قالوا قعد حوالي 4 وانا بحاول معاه على طريق الايميل، والنهارده وصل فعلا. للاسف يعني ناسي اسم المنتج بتاعه، اكيد كنت هتلاقيه عندك في الاردن. على بنفس يعني عارف، انا عايز اقول النصيحه وعايز ادي امثله. في برضه شاب في اليمن كان بيحب التمر. قلت طب هنشوف المنتج اللي باسمك امتى؟ ده برضه يمكن الموضوع ده 5-6. الحوار ده يا سعيد انتهى انه في يوم من الايام بعت لي عندي هنا في الامارات صندوقين تمر من المنتجات بتاعه. يا سلام. نفذها، وكل ده بدا بخطوات صغيره. يعني هو برضو كان شاب برضه مش لاقي حاجه بس بيحب الطنط. قلت له خلاص اشتغل في الطنط، ايه المشكله؟ وقلت له يعني مقابل نصيحتي في يوم لازم تبعت لي طنط. الراجل نفذ فعلا، عن طريق صديق، عن طريق صديق، عن طريق صديق، كان جاي هنا هو بالعربيه، حتى كان كتاب منهم العربيه، راجل كان مسافر بس يا ما يعرفنيش حتى، انت فلان؟ اه فلان بعت لك كذا. طب مع السلامه، مع السلامه. بس التمر بتاعه، ودلوقتي الاتصالات اتقطعت، فانا يعني بافترض ان هو الشغل ماشي كويس وانشغل عني خلاص. رائع جدا. بتعرف اخي رؤوف، هنا بكلامك عن النجاح ذكرت تعريف حلو سمعته بيوم من الايام عن النجاح، بيحكي لك success is the process of jumping from failure to the next. مظبوط. فهو النجاح هي عملية القفز بين فشل الى الاخر، بدون ما انت تفقد الدافعية اللي عندك، وبدون ما تفقد الامل انه عاجلا أم آجلاً. الأمل والروح، الروح المسبب. رائع. طيب أخي رؤوف، وأنت تحدثت لنا خلال حوارنا الرائع اليوم عن عدة كتب يعني ممكن أنها فعلاً فادتك وأثرت في حياتك، بس بدنا منك تخبرنا عن إذا في كتاب محدد أثر في حياتك وساعدك على النجاح، وهذا الكتاب بتنصح فيه المستمعين. شوف، أنا Rich Dad Poor Dad، أو أبي الفقير ولا أبي الغني أبي الفقير، الكتاب ده يعني عمل لي ايه زي صدمه فكريه. انا بفضل الله ترجمت يعني افضل ما فيه، موفره للتنظيم المجاني، اللي يدور عليه هيلاقيه وحليه في مواقع كتيره. وانا لو كان الامر بايدي يا سائد كنت حطيته يعني كتاب اساسي في الصف العاشر او اولى ثانوي. الكتاب ده يعني عارف بيعرفك ان اي حد ممكن يبيع، وان اي حاجه ممكن تتباع، وان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال 9 أعشار الرزق في التجاره، يعني او كما قال يعني على فرض صحه الحديث، الكتاب ده بينفذها لك، بيطبقها لك. يعني اول حاجه بيدمر لك المفاهيم ان ما ينفعش التاجر، وان يعني تيجي ناس مثلا تقول لها ما تبيع، لا انا ما اعرفش ابيع، لا انا اتكسف، لا لا لا خالص. بعدين بيقول لك طب انا ما عنديش فكره ابيعها، انا عايش في الصحراء كلها صح. طيب يعني عايز اقول لك يا سائد، من ضمن الامثله اللطيفه اللي شفتها في الامارات، في لوحات كده بيبيعوها، بياخد لك يا سائد رمله من، انت عارف دوله الامارات عباره عن اتحاد 7 امارات، سبحان الله في خلقه الجبال الرمله بتاعتها لونها مختلف يا سائد. فبيعمل ايه؟ جاب لك رمله من كل اماره، وقام حاطط يعني حط الرمله جنب الرمله عشان تشوف فرق الالوان. طبعا دي فيها الحديد، دي فيها مش عارف ايه، كل اماره الجبال اللي فيها او الرمله فيها لها لون محدد بيفرقها عن التاني، وبيبيعها اللي هي السوفينير او للسياح عشان لما ياخدوها ويسافروا. وعمل لك شكل صغير شكل كبير، وبالرمله كاتب فكره بسيطه، لكن بص من الرمله عمل مشروع. ريتش داد بور داد لما بتقراه هيوصلك لكده، هيوصلك بقى ان انت تفكر. طبعا في كتب كتيره جدا، بس يعني الكتاب ده يمكن كان اولهم، او يعني عارف انت مش هما بيقولوا ما الحب الا للكتاب الاول، هو ده. فأنا فعلا فعلا بأنصح الكل، يعني مش عن مبالغة، اللي بيصح له اللي بيقدر اللي بيتمكن انه يدور على كتاب ريتش داد بور داد، مش سواء يشتري الترجمة العربي بتاعت مكتبة جرير او مش عارف مكتبة مين، او ياخد الملخص اللي عندي. طبعا الملخص، انا دايما بقول ملخصاتي لا تغني عن قراءة الكتاب. ملخصاتي انا بشوف اللي انا شخص ضعيف شايف انه هو مفيد وبكتبه، لكن ده لا يمنع ان في حاجات تانية، في جوانب تانية. فأنا فعلا فعلا بأدعو الناس كلها هيفيدهم، واللي عنده أولاد في السن ده لازم يقروه. يعني عارف حتى لو يقول لهم لو قريته هديك مثلا 10 ريال، 10 درهم، 10 دولار، أي حاجة، بحيث إنه يحفز الشاب إنه يقرأ الكتاب ده. يعني بفضل الله أنا أعتقد إنه هو أثر في حياة ناس تانية اللي قروه بالعربي كده واستفادوا منه. طيب أخي رؤوف، لو أكيد بعد خبرتك الطويلة في مجال الكتابة وفي مجال التكنولوجيا، والآن كونت أنت تصور عن رحلتك بأشياء عملتها صح وبتكررها، وأشياء يمكن عملتها بشكل خاطئ وتعلمت منها، واليوم لو ترجع تعيد من البداية بتعملها بشكل مختلف، فبدنا منك تخبرنا الآن لو رؤوف شبايك بده يرجع يعيد رحلته من الصفر، شو بيعمل؟ شوف، انا المعلومات اللي عندي النهارده اللي انا اتعلمتها بفضل الله، لو رجعت ل 92 تاني او حتى ل 88 بقى قبل ما ادخل الجامعه، كان اساسي عندي ان انا لازم وانا شاب طالما في صحه كان لازم اشتغل في مجال المبيعات، ولو حتى ان انا اروح اللي هو السوق الجمله واشتري منه واروح ابيع على المحلات. المهارات اللي الإنسان بيكتسبها من مهنة البيع لا تقدر بمال. لما بتشوف اللي قدامك مجرد إن أنت شفته بتعرف ده هيشتري منتجات كذا ومش هينفع معاه كذا، ده تتبسط معاه، ده لا ده لازم تستعجله إنه يشتري، لا ده لازم تسيبه يرجع لك تاني. أنا بقعد مع ناس بيبص كده يقول لي ده مش هيشتري دلوقتي بس هيجي لي بعدها بيومين وهيشتري وهتشوف، ولاقي فعلا يحصل. من مهنة المبيعات لو انا اشتغلت فيها اكيد كنت هكتشف ان في نقص منتج مش موجود في السوق والسوق محتاجه، وكنت ان انا من الخبره اللي اكتشفتها اكتسبتها في المبيعات والخبره بالسوق كنت هقدر ان انا اعمل المشروع الريادي بتاعي وابدا فيه وكده. طبعا ده يعني حاجه افتراضيه ومحدش يضمن، يعني يمكن لو حصل كده ما كنتش واحد ينجح او بس يعني في ضوء المعلومات اللي انا اعرفها النهارده ده كان هيبقى إجابتي على سؤالك يا سائل. أكيد المبيعات مهارة هامة جدا في حياة أي إنسان وحياة الريادي تحديدا أخي رؤوف، وإحنا دائما في برنامجنا بنأكد على أهمية مهارة البيع وفن البيع، لأنه أنت في حياتك بعملية بيع مستمرة، أنت بتبيع فكرتك، إذا بتقدم لوظيفة أنت بتبيع مهاراتك وبتبيع خبراتك وبتبيع السيرة الذاتية تبعتك وبتبيع وقتك بالنهاية. وأنت إذا بتطلع فعلا على حياتك والأشياء اللي تعملها بشكل يومي، أنت يا أما بتبيع يا أما بتشتري. على فكرة أنا أحب برضو على ذكر البيع دايما المثال البسيط اللي لقيت، يعني أغلب اللي هم السيلز كوتشز أو مدربين المبيعات دايما يقول لك إيه، لما تيجي تقول لحد بيع بيتكسف ويخاف يقول لك لا ما أقدرش أبيع وكده، فدايما يقول لك لا يعني هيز لاين، ده بيكذب بسبب بسيط. إن إحنا أول ما اتولدنا الطفل الرضيع لما بيجوع بيعمل إيه؟ مش بيقول مثلا عايز لبن بسرعة، بيعيط تمام، لما بياخد اللبن بيضحك، فهو بيبيع طلبه للام والاب والناس حواليه. النهارده الطفل لما يبتسم لك عشان تعمل له حاجه ما ده صحيح بيع، دي سيلز صحيح صح. فاحنا كلنا نقدر نبيع، مفيش حاجه اسمها انا ما ينفعش ابيع، احنا كلنا نقدر، يعني عارف لو في رغبه هننجح. في واحد يعني ممكن يبيع طياره اللي هي نفاثه سوبر جيت، في طياره مثلا، في واحد ممكن يبيع لوحة كيبورد شاشة، ده ما فيش خلاف فيه، لكن أكيد كلنا نقدر نبيع ومش هنعرف إلا لما نحاول. يعني أنا عايز أقول لك إن مرة كنت شغال في شركة كنا داخلين في معرض وكان عندهم نقص في الناس، وفجأة كده أنا لا بيا ولا علي قالوا لي انزل خد الكروت دي بيعها. فأنا حتى أنا يعني إيه ده، أنا أبيع وكروت ومش عارف بكام المهم طبعا عشان واحد يعني مضطر بيركب الصعب، بدأت أبيع. عايز أقول لك إن أنا دخلت في الموضوع ده كاره، بس بعدها بساعتين ثلاثة لا هاتوا كروت كمان، لا الموضوع لذيذ عجبك يعني، وبقيت بفهم خلاص. وسبحان الله الملكة لقيتها عندي، يعني بتكلم معاه لا ده مش هيشتري ده جاي بيضيع وقت، أو مسايبه وماشي. واحد اتنين لا ده مهتم، وبعدين لقيت إن في اللي هي المبدأ الكبير اللي في صناعة السيلز هو الأبسل، إن هو داخل يشتري كذا لا بس ده عنده استعداد يشتري منتجات تانية، فتروح تعرض عليه، فبدل ما يشتري كارت اشترى تليفون مثلا او اشترى كاميرا او فلا عالم السيلز في يعني طبعا في جانب مش مرغوب بس في جانب تاني بيبقى فيه اكتشافات وفي موضوع يتعلم فيه. لا يعني انا انصح الناس ان اللي بيقدر يخلي ولاده وهو كمان يجرب موضوع البيع. اعزائي المستمعين في كل مكان، اللي حاب يعني يتعلم مهارة البيع واللي حاب انه يكتسب هاي المهارة، بدعوكم جميعا أنكم تزوروا موقع رؤوف شبايك، مدونة رؤوف شبايك، لأنه يعني هو كتب عدة مقالات وعنده عدة كتابات ومشاركات عن المبيعات وعن فن التسويق، وكبداية إلك راح تكون جدا مفيدة، ولأنها فعلا من المحتوى العربي القليل اللي بتحسه بخاطب ذاتك، بخاطبك بشكل شخصي وبطريقة بسيطة جدا. فأنا أكيد دائما بدعوكم أنه تتابعوا مدونة رؤوف شبايك باستمرار حتى تجنوا منها معلومات وفائدة رائعة. ورؤوف فعلا حوارنا معك اليوم أكثر من رائع، وأنا مستمتع جدا معك، ورحلتنا شارفت على الانتهاء، فقبل ما ننهي بدنا نسمع منك نصيحة نهائية بتحب نختم فيها لقائنا، وبعد هيك ياريت تخبرنا عن أفضل طريقة ممكن نتواصل فيها معك وبنحكي لك. يعطيك العافية. الله يخليك، تسلم يا رب. شوف يا طيب، أنا من واقع المدونة بيجيلي ناس يأسين كتير جدا وناس شايفين ما فيش أمل. في آية جميلة في القرآن بتقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، طبعا التفسيرات لها كتيرة بس انا يعني شايف ان الواحد مش لازم ييأس او يحزن لوضعنا دلوقتي، بكره هيكون احسن ده اكيد. ارجع 300 سنه 400 سنه 700 سنه ورا، الوضع كان مختلف. هذا يعني بيأكد على حاجه، كمان 100 سنه هيكون افضل. طب هيكون ازاي افضل؟ ان انا وانت نبدا بخطوه صغيره وغيرنا يكمل بخطوه صغيره عشان ال 100 سنه دي تحصل. ناس هتقول لك 100 سنه يا مين يعيش، مش هتيجي ال 100 سنه اللي الوضع هيتغير فيها غير لما انا وانت نمشي لقدام خطوه صغيره. ولازم نسيب الياس، يعني الياس النهارده خيانه. وليه الواحد ييأس؟ يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى ادانا العمر وادانا الصحه وادانا يوم جديد، يبقى لازم نحاول تاني. وضعنا العربي فيه مشاكل كتير لا خلاف، لكن الانسان لما حطوه في بيئه ما فيهاش مشاكل انتحر. فدي سبحان الله نعمه متخفيه، يعني اي نعم احنا واخدينها كتير شويه، بس ان شاء الله بكره احسن، ولو حتى احسن بمقدار ملي متر فانا راضي. يعني عارف انا عايز الناس تخفض مستوى توقعاتها من، يعني الناس عايز تتحسن 100 خطوه بسرعه كده في مفيش، لا التحسن العام بياخد وقت. ولازم ان احنا دايما يكون عندنا امل، وان الامل لو فقدناه هيجي اليأس، واليأس هيورث الكفر في الاخر، كفر بالله وكده، واحنا مش عايزين نوصل لكده. فالمؤمن الصحيح بالله لازم يكون متفائل. التفاؤل كان في ناس بيقولوا ان التفاؤل فريضه ايمانيه اسلاميه، يعني مش هندخل في الجدل الموضوع، بس انا شايف ان التفاؤل شيء اساسي، لازم نتفائل ان شاء الله بكره هيكون احسن، ما كانش بكره هيبقى اللي بعده، هيبقى اللي بعده. لا يعني لا جدال في هذا الامر. بخصوص التواصل معايا، انا دايما بحب اللي يحب يتواصل معايا يدخل على المدونه، هيلاقي فيه اللي هو نموذج الاتصال بيه، يحط رسالته ويحط كده، وانا ان شاء الله يعني بحاول ارد باسرع ما استطيع. يعني انا ساعات بتاخر في الرد على الناس، بس ده بيبقى السبب والعذر، يعني ارجو الناس تتحمل. بس اللي بؤكد عليه ان مفيش رساله بتضيع عندي بفضل الله. و من ضمن الحاجات برضه لما برد على الناس، الايميل بتاعي بيروح في السبام، فترجع الناس تهجم عليا، انا ما بتردش علينا متعالي. طب يا عمي شوف السبام فولدر اللي عندك. قال لا صح، موجود صح، سامحني. نعم. بس انا اشكرك جدا سعد على الفرصه دي، واشكر كل اللي سمع لغايه الاخر، يعني كان الله في عونهم، سمعوا قعدوا كتير يعني. أكيد لا، قيمة رائعة جدا، وإحنا إن شاء الله أملنا تسلم يا بكل رب. أصدقائنا المستمعين في كل مكان. هم دائما يبحثون عن القيمة وعن الفائدة أخي رؤوف، وإحنا في برنامجنا بنقدم النموذج الناجح اللي مر بتجربة رائعة ممكن نستفيد منها، وخصوصا الشباب الصغار اللي في بداية رحلتهم أكيد بيستفيدوا منها. وأصدقائنا المستمعين، إحنا بنشكركم على متابعتنا اليوم في برنامج ريادي من بلادي. كل اللي تحدثنا عنه من كتب وروابط أشخاص إن شاء الله بتلاقوها موجودة على الصفحة الخاصة بهاي المقابلة على الموقع www.saedyunus.com، وإن شاء الله بنحط روابط لموقع السيد رؤوف ولا يعني المقابلات أو المقالات اللي هو نشرها وذكرناها في مقابلتنا اليوم، إن شاء الله بنربطها معانا في الموقع على أساس نكون مجتمع عربي رائع، مجتمع عربي يسعى للنجاح من الناجحين والمتميزين. وبدعوكم دائما للتواصل مع أنا، سواء التواصل معي ببرنامج ريادي من بلادي أو التواصل مع الرائع رؤوف شبايك دائما. ولا تبخلوا علينا ولا تبخلوا عليه بتعليقاتكم الإيجابية وبنقدكم البناء، حتى دائما نحسن ونطور مما نقدمه ونصل بالنهاية إلى بيئة إيجابية رائعة جدا ومتفاعلة وبناءة. إخواني الأعزاء، أنا بشكركم على دعمكم لبرنامج ريادي من بلادي، هذا البرنامج اللي حاليا بتصدر ترتيب الاي تيونز في متجر ابل اي تيونز في فئة البودكاست العربية، وعندنا حلقات يعني اخذت مراتب متقدمة جدا في الاي تيونز، وانا مبارح بشيك على ترتيب الاي تيونز احنا طلعنا في رقم 1 عربيا، فهذا الشيء ما كان رح يجي الا من دعمكم المتواصل ومن دعم ضيوفنا الرائعين اللي بنسعد معهم وبنعتز بوجودهم معنا، ومن ضمنهم اخونا رؤوف شبايك. رؤوف، انا اكثر من سعيد بوجودك معنا اليوم. أنا أكثر. بنتمنى لك كل توفيق ونجاح بمسيرتك الريادية، وبنتمنى أنه نشوف لك نجاحات متواصلة، ونشوف دائما قصص النجاح الرائعة اللي بتقدم لنا إياها على موقعك. إن شاء الله. وأكيد طولنا عليك اليوم، لا يمل الحوار معك، بشكرك جزيل الشكر أخي رؤوف. وإلى أن نلتقي مرة أخرى أعزائي المستمعين في كل مكان، تذكروا دائما أنه أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل 20 سنة، ولكن ثاني أفضل وقت هو اليوم، وهو